بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور جميعا، شرفتونا في هذه المناظرة الكبيرة. أعتقد إحنا في منتدى الوسطية للفكر والثقافة أردنا أن نؤسس بأسلوب جديد في الحوار، أسلوب راقي، أسلوب موضوعي، لم نهدف من ورائه إلى إثارة. علم الله ما عادفنا من هذه المناظرة أن نحقق إثارة أبدا، وإنما أردنا أن نوجد مسافة أو مساحة أو أرضية مشتركة للحوار. نؤمن أن هذا الوطن هو ملك لأبنائه جميعا، لا فرق بين مصري ومصري، كلنا أبناء هذا الوطن، فعلينا أن نعمل على أن نتحاور، أن نحقق حوار موضوعي حقيقي. واسمحوا لي في عجالة سريعة أقول إننا شخصيا أحيي الدكتور سعد الدين إبراهيم، فهو رجل شجاع، وقد عهدت فيه ذلك، ولم يتخلف أو يتنازل أو يتخلى في مرة من المرات عن تناظر علمي وموضوعي من أجل صالح الوطن. ففي واحد. الثانية، أنني شخصيا دعوت عدد من رموز الحركة الوطنية المدنية الليبرالية الديمقراطية، سمي ما شئت، على أن يحضروا هذه المناظرة. كان الهدف من وراء ذلك كله، ذات الهدف الذي أردناه من المؤتمر الذي استمر على يومين، أن نتحاور بدلا من أن نتقاطع. دعوت الدكتور محمد البلدي واعتذر الرجل لارتباطات مسبقة. دعوت الأستاذ حمدين صباح ولم نتلقى ردا. تهاتفت مع سكرتيره الشخصي للمؤتمرات، هكذا قالوا لي، سكرتير الشخصي للمؤتمرات الأستاذ يحيى أحمد، وعرضت عليه ما عرضته على الدكتور سعد الدين إبراهيم سواء بسواء. ثلاث صور للمشاركة. الصورة الأولى أن يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، مؤتمر التيارات السياسية الإسلامية وتحديات السلطة. الصورة الثانية أن يترأس جلسة من جلسات المؤتمر تعني بعلاقة التيار الإسلامي السياسي بالقوى والتيارات السياسية الوطنية المدنية القومية. الصورة الثالثة هي التناظر، المناظرة بين دعاة الدولة المدنية مع دعاة الشريعة الإسلامية. أبلغني الأستاذ يحيى أنه سيرد علينا ولم يأتي جواب، فأرسلت رسالة من هاتفي موجودة على الموبايل لمن أراد أن يطلع عليها. ما زلت في انتظار رد الأستاذ حمدين صباح ولم يأتني رد. وقبل 4 أيام من انعقاد المؤتمر اتصل الأستاذ يحيى أحمد وهاتف مدير مكتبي الأستاذ علي الفيل وقال له الدعوة ما زالت قائمة. فعاد إلي الأستاذ علي الفيل فأبلغته أن الدعوة ما زالت قائمة، حتى فوجئنا بتصريح غريب للأستاذ حمدين وحملته أنهم لم يتلقوا دعوة وأنه لا يناظر على أساس دين. قلت وهذا غريب، أنني اتصلت بسكرتيره للمؤتمرات، هذه واحدة، والمكالمات والمراسلات على الهاتف موجود، وإذا قلت فأنا صادق ولا مصلحة لنا، نحن في منتدى الوسطية لسنا مع أو ضد، نحن نبحث عن أرضية مشتركة للحوار. هالني أكثر أن الأستاذ يحيى نفسه أمس في تصريح صحافي يقول أننا لم نتلقى دعوة، وعجبت، وأنا كنت أحمل تقديرا لصديقي القديم الأستاذ حمدين صباحي، وما زلت. الثانية أننا لا نناظر على أساس ديني، لم ندعو إلى تناظر على أساس ديني، فإننا نؤمن ونوقن ونعتقد أن مصر المسلمة ليست في حاجة إلى برهان من أحد، وأن مصر إسلامية الحضارة، إسلامية المشرب، إسلامية الماضي والحاضر والمستقبل بمفهومنا، التي تقبل على أرضها كل أبنائها يعملون ويسهمون ويجتهدون ويفكرون. الدولة المدنية لها أنصار، منهم هم كثرة المسلمون الذين يشهدون مثلنا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لهم رؤى سياسية. نحن لا نحكم على الأشخاص، لكن مدني، أنا مدني لي رؤية سياسية. والمهندس عبد المنعم الشحات مثلا هو مدني، مهندس مدني جدا، لكنه ينطلق من مرجعية إسلامية، نظريته السياسية أن الإسلام صالح لأن يحكم. لا نناظر على أساس ديني أو عقائدي. وإذا كان الأستاذ حمدين صباحي لم يتلقى دعوة، فها أنا ذا أدعوه على المشهد، على رؤوس الأشهاد في مثل هذا اليوم من شهر قادم، أدعوه إلى أن يناظر الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل. على أرضية سياسية محضة، وسنوجه الدعوة رسميا. نبدأ وقائع هذه المناظرة، وأرجو أن يتوفر الهدوء الكامل. نحن لسنا في منازلة فيها خاسر أو فائز، لا، نحن نطرح أفكار ليستفيد الجميع ولتتوسع المدارك. سنعطي الفرصة لكل متناظر 20 دقيقة يطرح خلالها رؤيته. مش عارف الوقت هيسحفنا ولا لا، المفروض 15، لأن الفندق المفروض كنا 9 نسلمه، يعني القاعة 20 دقيقة لكل متناظر، هيعرض فيها كل متناظر رؤيته بشكل عام، ثم سنسمح لكل متناظر أن يوجه سؤال لمتناظر الآخر فيما قرره خلال الطرح العام. يعني أستاذنا الكبير الدكتور سعد الدين إبراهيم مثلا هيوجه سؤال لسعادة أخونا العزيز المهندس عبد المنعم الشحات، وهكذا. ثم سأوجه سؤالا مدة كل إجابة 7 دقائق. السؤال اللي هيسأله كل منهم للآخر 7 دقائق. بعد ذلك سأوجه سؤالا لكل متناظر لكل طرف، مدة الإجابة 5 دقائق. ثم سأطرح سؤالا ثانيا أيضا مدة إجابته 5 دقائق. ثم نعطي الفرصة للتعقيب النهائي. من بدأ؟ اللي هيبدأ الكلمة الأولى، الآخر هو الذي يعقب. تعقيب نهائي وهكذا بالتبادل. كنت أعتزم أن يعني نقترع علشان مين اللي يبدأ، لكن المهندس عبد المنعم شحات قدم الأستاذ الدكتور عالم الاجتماع الشهير المرموق سعد الدين إبراهيم فليتفضل. أنا سعيد أولا في هذه الدعوة الكريمة من أهل المتصل بالله الذي جمعتني معرفة وصفة لسنوات وربما هو يتذكر ومضبط أول دورة تحيطي كم في المناظرات حتى أذكر هذا فيعني المناظرات مع وبدأت معي السجون طبعا تراكم السجون كل الموجودين أعوار الموجودين هنا بالرين السجون بشكل مجرد يعني وش سوال لذي بارز من وش سوال. أنا علاقتي بالمظاهرات الإسلامية بدأت منذ عام 1975 في أعقاب الحكم الذي صدر في قضية الجمعية العسكرية. فطلب مني كعالم اجتماع أن أدرس ظاهرة التطرف أو الانحراف الديني. فأنا قلت لا، ما فيش عالم اجتماع محترم يبدأ الدراسة بالكونكلوجن بالخلاصة. من قال أن هذا تطرف وانحراف قبل أن تبدأ الدراسة؟ وبعد لائن وآخر مع أحد مؤسسات الدولة التي انطلقت من هذا الطلب ارتضوا ما اقترحتم أن ندرس الجماعات الإسلامية بس ذنب المتطرفة ولا منحرف. وقد كان وبدأنا هذه الدراسة سنة واستمرت إلى سنة 79 4 سنوات ونحن ندرس ونقوم البلاد شرقا وغربا شمالا وجنوبا ونزل إلى حيث يوجد النشطاء الإسلاميين بما في ذلك السجون. والسجن اللي أنا أدرس فيه معظم إخواننا الإسلاميين وبما معظم طبعا من التكفير والهجرة والجهاد من الجماعة الإسلامية. هذا السجن الذي بدأته بالدراسة ثم دافعت عن سجناء الرأي الديني والإسلامي بصفة أمين عام المنظمة العربية للحقوق. فكانت هذه اللقطة الثانية، يبقى اللقطة الأولى كانت دراسية، اللقطة الثانية كانت دفاع عن حقوق هؤلاء الناس ومحاكمات عادلة لهم وتحقيق في شكاوى التعذيب التي كانت تسببها في المنظمة العربية. المرة الثالثة التي انتقلت فيها الإسلاميين كنت سجينا مثلا سنة 2000 حينما قبض علي وذهبت للسجن. فالتقيت ببعض الإخوة اللي درستهم قبل 20 سنة وكانوا ما يزالوا في السجون احتفوا بي احتفال رقيق زي ابن الطالع الرائع الذي عاد إليه. واستأذننا على قدم الأخوية الرفاقية في السجن رغم أنهم يعلمون تماما أنني لست أنني لست إسلاميا مسلما نعم، لكن لست إسلاميا من حيث الأجندة السياسية، إنما رجل مدني. كلمة أمان ما نحبهاش، وإحنا اللي قدمنا البديل لها كلمة مدني، وإحنا وزعنا بعض المجلات التي تحمل هذا العنوان المجتمع المدني. وليه قلنا المجتمع المدني؟ وده بقى جزء من دخولنا في الموضوع، لأن المهم إن أول وثيقة في التاريخ آمنت بالتعددية الحقيقية كانت صحيفة المدينة، فكانت المدينة صحيفة المدينة، المدينة يثبت الميثاق الذي ارتضاه اقترحه الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين 13 جماعة، جماعات إسلامية ولكن لا تعيش في يثرب أو ما جاور. أنا بعتبر هذا الرجيم هي التي سبقت المجنة كذا، اسمها المجنة كذا والوعان نعم ولا سمعتوش عليه، العهد الأعظم اللي سبق المجتمع ومعظم المؤرخين بيعتبروه بداية الديمقراطية الحديثة. إذا نسوا ديمقراطية أثينا واليونان إلى آخره، ففي العصر الحديث بيعتبروا المجنة كارتا العهد الأعظم هو ده بداية الديمقراطية الحديثة. أنا بقول وثيقة المدينة سبقت المجنة كارتا أو العهد الأعظم بسبعة أمور. فإذا الديمقراطية بالمعنى بقى الحديث يعني صحيح ما كانتش كلمة دي معروفة في زمن الرسول، إنما مضمون معناه هذه بضاعتنا ردت إليه، يعني دي بداية وهي بداية. طبعا احنا بنستخدم ألفاظ تانية قريبة جدا وتعطي نفس المعنى، الشورى من كل الآيات اللي وردت في القرآن الكريم عن الشورى وفي الأحاديث وفي سيرة الخلق الصالح. فأنا إذن بنؤسس للديمقراطية ونؤسس للمجتمع المدني يعني التعددي، فإحنا بنؤسسه على من بداية صحيحة. فدي واحدة. الثاني في رأينا وفي شغلنا في مركز المفهوم الذي حمل لواء هذا المفهوم المجتمع المدني والتحول الديمقراطي، وبدأنا بالمجتمع المدني والتحول، لأن المجتمع المدني هو المدخل الحقيقي للحرب. لماذا؟ لأنه بيقر التعددية وحق الناس الاختلاف. وطبعا حينما قرأنا القرآن الكريم وعرفنا يعني معاني وتفسيرات، القرآن الكريم هو حوار منتصر بين الرسول وبين كل طوائف التي كانت تحيط بمكة ثم بالمدينة، حوار تكلم منتصر زيادة تكلم عن الحوار. وإن منتدى الوسطية اللي أنا يعني بعتز من أول مرة أشارك في أحد أنشطته هو منتدى الحوار أصلا، ابن خلدون منتدى الحوار. فأنا بنشجع كل منابر الحوار وبنقول إن مهما كانت الاختلافات الفكرية المبدئية العقيدية إلا إنه بتجمعنا رابطة إنسانية واحدة، وهذه المربط الرابطة الإنسانية إن احنا كلنا أولاد آدم وحواء، احنا كلنا أولاد 9 شهور، وبالتالي لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. وده طبعا اللي بيؤكد، والتقوى هنا بالتالي بتعني أشياء كثيرة، منها مش بس الإيمان بالمعنى الديني ولكن أيضا العمل والموعظة الحسنة وخلق الحسن. وأرجو يا منتظر إذا كان الوقت بتاعي كل شيء يتعرف كده يبقى أخبرني. طيب ده يودينا فين بقى في الصورة والمشهد الحقيقي؟ احنا في مجلس ابن خلدون استضافنا الاخوان المسلمين في مركز ابن خلدون 12 مرة حينما لم يكن لهم منبر يتحدثون عنه. وقلنا احنا بنعمل ده زي ما منتصف كده عمل معايا من منطلق ان احنا بنؤمن ان كل من يعيش على هذه الارض الله هو الحق المعلوم، وبالتالي الاخوان المسلمين وغيرهم من الجماعات الاسلاميه لان تعاملت معاها في السجون وخارج السجون لها حق كامل في المشاركه السياسيه، المواطنين لهم الحق كبني ادمين لهم الحق الكامل في المشاركه السياسيه. وعداني حسن مبارك في هذا السبب، وجزء من العداء اننا دافعت عن حق الاسلاميين حتى في ان يكون لهم حزب سياسي حينما لم يكونوا هم يطالبوا بحزب سياسي، انما انا تطوعت وعملت هذه المبادره من 81 يعني في خلال سنه من حزب مبارك، ولم ينس لي هذا. ككل ما يراني في معرض الكتاب او في اللقاءات الثنائيه بينه وبينه يقول لها يا اخويا عاوز لهم حزب هو يبقى خلوهم ينفعوك، انت اول واحد هيكلموك. طب يا ريس يجلدوني دوني ما يجلدوني، بتكلم عن مبادئ. قال لي ما تكلمش بقى الكلام الكبير مجعله من المثقفين، ده حسن مبارك يعني الله يفك بينهم. فطبعا من والله لا يعني انا اشوفه لم اشمت في الرقم ولا في اولاده. الله الله يهدي افضل يعني انا وانا اقول هذا الكلام صادق في قلبي، انا اقول يكفي حكم الدنيا العداله المقدسه العداله مهنيه، والعدل ده هو القيمه الاساسيه، العدل والحريه هي القيمه الاساسيه في الاسلام وفي الجنه. ايه اللي بيقول العداله المقدسه؟ لانه في نفس السن في نفس في نفس الزندان يقبع على عمل رئيس حزب مبارك في زندان عقبه في جناح. كيف علمت ذلك؟ من سجانين اللي كانوا يحرسوني ضدهم واللي كانوا دايما يرافقوني 24 ساعه لان كان ممنوع اكلم حد. سجن انفراد وهو أقصى مسجون على الأقل جمال وعلاقة مع بعض حتى تدور معه الكلام معه، إنما السجن الإنفرادي ده حتى في علم الإجرام إحنا عندنا في علمنا يقول لك ده أقصى أنواع العقاب، لأن الإنسان حيوان اجتماعي لطبيعته، فإذا حرمت من التفاعل مع بقية البشر فده عقاب مزدوى عقاب مزدوى كنا في زندان الوهم طول الوقت. طبعا عدد منكم ربما مر بهذه التجربه، فانا برضه مش عاوز لا اذاكر ولا ابالغ ولا اذاكر حتى في الفتره دي لانها فتره في رايي كانت قصيره بالقياس لاخرين مضوا في السجون 20 سنه 25 سنه حتى واحد من 30 سنه يعني درسته من 85 ولم يطلع من السجن لم يخرج من السجن الا بعد ان الاضحى الماضي مش الاخير ده الا بعد 30 سنه. فعاصرت برضه في الثلاث لقطات كدارس كمدافع حقوق الانسان ثم كرفيق سليم معه. المهم التجارب دي كلها بتقول لي حاجه لها علاقه بالموضوع بتاع النهارده، انه المجتمع المدني أو الدولة المدنية لا تستبعد أحدا لا تستبعد إنسانا من ممارسة حقوقه كاملة، يعني لا تفرق بين الناس على أساس الدين أو الجنس أو النوع أو اللغة أو الثقافة. أيا كان المواطن الذي ولد على أرض وطن ما له كل هو ده معنى الدولة المدنية. يعني لا يكون فيها لا التمييز ولا التفرقة على أساس ديني أو عرقي أو نوعي. هو ده اللي خليني واللي خلانا القضيت إن أنا أدخل في هذا الحوار وهذه المناظرة مع المهندس عبد المنعم، ولنا طبعا أول مرة بتشرف في لقائه. وطبعا حينما تأتي الفرصة عشان أسأله عما كما رأيته من قليل ما رأيته على وسائل الإعلام أو ما قيل أنه يقوله ويردده، وأنا طبعا لأني ضحية العنعنات عن فلان عن فلان عن فلان أنه قال، قلت كويس صاحب الأمر سيكون موجود، فهو اللي بقى جدير بأنه يسأل عما نسب إليه أو عما يقال عنه أو يقال أنه قاله، والله أعلم قاله اللي ما قالوش، وحتى لو كان قاله ربما كان عنده أسباب، وأنا حريص أن أسمع عن هذه الأسباب. طبعا المرحلة اللي نمر بها بقي خمس دقائق، المرحلة اللي نمر بها في مصر بل في العالم العربي هي مرحلة من أشد مراحل تاريخنا الحديث أهمية وحيوية، لأن كثيرا ما كان يقال أن الإسلام والديمقراطية لا يلتقيان، وكم حاربنا وناظرنا في الغرب آخرون يرددون هذا الكلام. برنارد لويس ومدرسته كنا يقولون هذا، وكنا نتصدر في المنتديات والمؤتمرات ونقول ليس هناك في الإسلام ما يناقض الديمقراطية. لكن في خلفيتها ما كانش في بلدان إسلامية ذات شأن تأخذ الديمقراطية، ولذلك من فسنا الصادق حينما حدثت ثورة في إندونيسيا، وإندونيسيا هي أكبر بلد إسلامي أكبر بلد وأسقطوا ديكتاتورهم سوهارتو اللي كان برضه في الحكم قعد أكثر من 30 سنة زي حسني مبارك كده زي بن علي وزي كل المجموعات اللي أنتوا عارفينها دي. فحينما سقط سوهارتو وأخذت إندونيسيا بالتعدديه والديمقراطية تنفسنا الصعراء، وبدأنا نقول شفتوا بقى أهو دعاة اللي كانوا يقولوا لنا الإسلام والديمقراطية لا يلتقيان، وإن المسلمين لم يقبلوا على الديمقراطية ولا على قبول التعددية للإسلام. فضل أكبر بلد إسلامية أو فيها مسلمين هي إندونيسيا، فقالوا إندونيسيا ده إسلام آسيوي، ده إسلام سمح، ده إسلام رقيق، ده إسلام ودود، إنما الكتلة الأصلية من المسلمين في الجزيرة العربية وما حولها هو ده اللي احنا بنقصده، ان دول معادين معادين للديمقراطية. وطبعا ما كانش عندنا رد جاهز، ما عندناش رد عمل استشهادي، الى ان حدثت الثورة في الكويت، وانا قابلت بعض الاخوة التوانسة الذين شاركوا في هذا المؤتمر، قلت لهم هذا الكلام، قلت لهم انتوا رديتوا لنا الاعتبار و فضلت الدين كان فيهم القصة فيه، فقالوا لي ازاي؟ قلت لهم انا بسمي تونس سندريلا الربيع العربي، سندريلا العربي، فاكر قصة سندريلا؟ قلوا ايوه بعدين كل سبع وطن مش خلفوا كما يعني تقدروا تتكلموا تقدروا تعبروا عن نفسكم؟ نعم. قلوا نعم تعرفوا سندريلا؟ كلهم. فسندريلا دي كانت بنت مغمورة وما كانش لها حاصل حاجة، ومع ذلك هي اللي في النهاية فازت بالأمير. شخصية أو شخص اللي مبقاش فيه أي أمل من أي حاجة وبعدين يظهر ويعمل شيء خارق للعادة فنسميه زي سندريلا. فتونس البلد الصغير هو أحد الصغيرين إحنا نيجي فين كان مطاس تقول لا أحسنت اللي بدأته ولذلك أنا فخورين بيكم وأنا أعتني بهذه العقلانية التونسية العظيمة. ولما نيجي بقى في الكلام ولذلك هذه العقلانية التونسية تم طرق على الجميع من إسلاميين إلى ماركسيين. وطبعا أنا قد معني بزعيم هذا النهر راجل النجم صداقة عمره 30 سنة. شكرا استاذ الدكتور خلاص سعدي مرحيم. الى طيب اقول قولي الان واستغفر الله يا رب. طب انا اروح بقى انا اروح. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عبادي الذين اصطفى ثم أما بعد بداية بشكر الأستاذ منتصر على هذه الدعوة الكريمة وبشكر الدكتور سعد الدين إبراهيم أولا على تلبية الدعوة وعلى الحضور المبكر وعلى هذه المداخلة اللطيفة جدا اللي أنا هحاول أكون لطيف قدر الإمكان. بس هي القضية بغض النظر عن الكلام اللي اتقال نحن نريد أن نقدم لجميع الناس من باب أن كل واحد يكون حريص على الدعوة إلى ما يؤمن به وأن الناس تأخذ فرصتها في المقارنة. فنحن الآن أمام استقطاب حقيقي حادث لا ليس شعاره أن الديمقراطية بضاعتنا ردت إلينا. يا ريت مع أن الشعار ده في حد ذاته محتاج مراجعة لأن أنا لو اتسرق مني الألم ده مثلا وبعدين رحت جبت حول بضاعتي ردت إلي لكن لو اتسرق مني الكشكول بتاعي وبعدين واحد شغبط وشال الورقة دي مكان الورقة دي وانا عندي نسخة منه سوفت كوبي ولا مصوره مش هاخد المتلخبطة التانية هاخد النسخة الاصلية اللي موجودة عندي لان هي دي بضاعتي الحقيقية. الواقع فعلا انا يعني احيي جدا دكتور سعد ابراهيم انه بيعترف بهذه الحقيقة لان كتير من دعاة الدولة المدنية ما بيعترفوش بيها. الغرب ديمقراطيته اليونانية القديمة دي اشبه بالديكتاتورية دي ديمقراطية نخبة هي اللي تتحكم في الشعب انما الديمقراطية الصورة الحالية من الديمقراطية صورة منقول كثير من تفاصيلها عن الاسلام لكن في فرق جوهري مازال موجود وهو لها سقف ولا ملهاش. هي دي القضية الجوهرية احنا بنتكلم فيها دلوقتي. يعني في نوع من انواع الاتفاق على ان اليات الديمقراطية هي مقتبسة من اليات الشورى. لو انا هتكلم كرجل سلفي بقى سلفي قحة يعني اقول طب وليه انت سبتلي اليات الشورى اللي انا انتجتها عبر 1400 سنة جات لي في ايدين ودي عظمة هذه الامة عظمة منتجها الفكري والعلمي والعقلي على فكرة عشان البعض يقول لك ايه اصل السلفيين دي ضد العقلانية لا ضد استخدام العقل في غير مجالي استخدام العقل في انه يراجع على الوحي الالهي لكن استخدام العقل في فهم الوحي الالهي استخدام العقل في السعي في الارض واكتشاف السنن الكونية العقل الاسلامي السلفي هو اللي انتج الكلام دوت مش العقل الحداثي ولا العقل اللي عمال يتعب نفسه فيما يسمونه ما وراء الطبيعة وعمال يسأل نفسه أسئلة لن يجد إجابتها لأن العقل آليته الحواس. الحواس مش شايفة قبل الخلق الدنيا بدأت إزاي ولا ولا ولا يعرف انه بعد نهايه الخلق هينتهي ازاي. فدي لازم تيجي من الوحي. فعشان كده احنا بنتكلم عشان كده احنا بنقول ان لا الشورى جت لنا في ايتين في القران وامرهم شورى بينهم وشاورهم في الامر واحده بتخاطب الامه وواحده بتخاطب الحاكم خاصه. وهذا الكلام عبر 1400 سنة أنتج آلاف من كتب الفقه السياسي الإسلامي اللي أكيد دكتور سعد الدين إبراهيم اطلع عليها. أنا ممكن النهاردة أقول طب أنت طالما أن الشورى بصورتها الغربية استفادت كتير مش هي الديمقراطية بصورتها الغربية المعاصرة مش هي دي الديمقراطية اليونانية القديمة بل لقحتها بكثير من الأفكار الإسلامية طب ما أنا كنت أدافع عن الفقه السياسي الإسلامي كاملا لكن لصعوبة هذا بدأنا أشوف الراجل الراجل لما جه خد مني الكشكول في المثال اللي انا قلته ولخفن في شويه حاجات ومصر الناس بيقول لا اتعامل مع الكشكول ده هو بضعف مرده الي. يا اخوانا انا معايا نسخه اسلم والعمليه دي حاجه معنويه مش ماديه، فلو معايا الاصل خلاص قالك لا اشتغل من ده. في حاجه اسمها توافق واحنا بنؤمن بالتوافق. انا ما زال منهجي الاصلي لا كنت تعالى لي طالما دي بضاعتنا ردت الينا خلينا في بضاعتنا الاصليه، لكن خلاص يبقى لازم اشوف الكشكول ده ايه اللي حصل فيه وارتب الحاجات اللي حصلت. في حاجات كارثيه لا لا لازم اقول لا انا لو حاخد ده تاني لازم اشيل دي منه واستبدلها بدي، وحاجات تقبل التوافق برضو تاني. وبقول ان بالنسبة للديمقراطية النقطة الجوهرية التي تعارض عقيدة الاسلام اللي الراجل ده لما سرق الكشكول مني سرقه عشان يحط دي ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قل ان صلاتي العلمانيين ودعاة الدولة المدنية والحدثيين والليبراليين يقول لك صلي براحتك ونسكي اذبح احنا مش زعلانين، لكن ومحياي ومماتي موافقين على كده. سميها بقى ديمقراطية، سميها شروقراطية زي ما اقترح بعض الباحثين، سميها مدنية نسبة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لو الكلام ده يتكتب في بيبر ويتنشر أستاذ علم اجتماع عايز يقول دولة مدنية نسبة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا إحنا نعمل مليونية عشان ننشر الكتاب ده وننشره بأموالنا ونفسنا، لكن مدنية عندهم جاي من سيفل مش من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن أقول لهم أنا بقول لهم والله يا أخوانا دي أول مدنية حقيقية كانت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم لكن هم بيجبوهاش من دي. وبرضو أنا عايز أعرف هو هل الصراع الآن احنا حاربني مجتمع ريفي ولا مجتمع حضري ولا مجتمع بدوي عشان اقول ان احنا دعاة دولة مدنية دي المشكلة. يعني اذا المدنية دي نحن نرى وفي رمز كبير من رموز الدولة المدنية انا مش عايز اقول اسامي لانه مش موجود، لكن في مؤتمر قريب جدا بره قال لهم احنا الاثنين واحد بس كلمة مدنية اكثر قبولا عند الشعب المصري من كلمة علمانية. لكن دعك من الاسماء، مش هقف كتير عند كلمة مدنية، مش هقف كتير عند كلمة ديمقراطية، عايز أقف عند قضية جوهرية. نحن نقول أن الشريعة حاكمة، ودي قضية مهمة جدا لأن برضو بنسمع كلام عن احترام التاريخ الإسلامي، الافتخار بالحضارة الإسلامية، بنسمع أكتر كمان عن تنظيم العلاقة بين الدين والسياسة. كل دي بديلة برضو للعبارة الفجة اللي بتقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، ودي بالنسبة للمنهج الإسلامي كلها متكافئة كلها متساوية في أنها لم تقر بمبدأ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، في أنها لم تقر بمبدأ ألا له الخلق والأمر، زي ما حدش خالص أبدا يقدر يقول مش ربنا اللي خلقنا، محدش يقدر يقول مش ربنا الذي يأمر وينهى. فإذا هذه القضية نحن الآن أمام فريقين، فريق يقول بمرجعية الشريعة والمرجعية الحقيقية العليا. يعني إيه عليا؟ يعني هتجيب لي في كتاب من 100 مجلد أو ورقة من سطرين بتقول في فكرة كويسة أنتجها الغرب واخدينها مننا او مش واخدينها، حتى اللي مش واخدينها مننا، وده منهج كويس في السياسه في الحكم اسمه الديمقراطيه، او ده منهج كويس في الاقتصاد اسمه الاشتراكيه. الدكتور سعد ابراهيم بيقولوا يساريه شويه رغم ان اليسار قفل نجمه بس هو مصر عليه لسه، والليبراليه ان شاء الله يعني على الاقل في بلادنا اتفضحت فضيحه كبيره جدا على الجانب الاقتصادي على الاقل. فحيجي يقول لي ده منهج اشتراكي، ده منهج شيوعي، دي اشتراكية علمية، دي اشتراكية واقعية. طب ده دعك من الأسامي، أنا عندي قاعدة عليا حاكمة، هذه القاعدة وهذه القاعدة متسعة بمعنى، لأن البعض برضو بيجي في يتكلم على أن نصوص الوحي متناهية وأن وقائع العباد وأحوالهم غير متناهية، ولا يدرك أن الشريعة ابتداء كقضية مبدئية الشريعة أنزلها العليم الحكيم الخبير الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فلو كان في وقائع البشر مما يستجد إلى يوم القيامة شيء لا تستوعبه الشريعة لجعلها الله تبارك وتعالى كشرائع الأنبياء السابقين مقيدة زمانا ومكانا وقوما. ولكن لما كان في أول بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فعلمنا حينئذ أن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. فإذا هذه الشريعة كيف؟ وهذا السؤال الذي يوضح بقية الفكرة، لأن الذي أمثلها ولعلمه بأن وقائع العباد لا تنتهي ضمن فيها أحكام كل ما يستجد من وقائع، وهذا عبر وسائل منها اللجوء إلى العموم قدر الإمكان. دايما نحن نسمع في التفسير العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يبقى الواقعة واقعة معينة يتقال فيها حلال وحرام أو يتقال فيها صح وغلط، فتنزل الآيات بألفاظ عموم، من فعل كذا، الذين يفعلون كذا، ليه؟ عشان يأخذ الحكم عمومه، وهذا العموم يمكن أن ينطبق على وقائع لم تحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. مثال، الآن اكتشف الناس مما وردته إلينا الحضارة الغربية الحديثة الدخان، حتى هو ما بيتزرعش غير عندهم بداية اكتشافه في الأمريكتين، هذا شيء جديد. أجي أنا أدور عليه في أن يكون مذكور بعينه ما لقيهوش في الشرع، مع قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن لو وضع أنه يحرم الويسكي ويحرم الشمبانيا ويحرم الدخان ويحرم كذا يشق حمل الدين، لكن دي اتقالت في كلمتين لا ضرر ولا ضرار، والكلمتين دول عند أهل العلم بالشريعة نص عام ينطبق على جميع جزئياته. فلما جت لي جزئية فأقول حكم الله في هذا الأمر، طبعا كما يا الحمد لله فتوى الأزهر وفتوى دار الإفتاء أن هذا حرام، ليه؟ لأن في نص عام، هذا أحد جزئياته. القياس أسلوب آخر من أسلوب معرفة الحوادث التي لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. هذا عمر رضي الله عنه يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن القبلة للصائم، أيضا الإجابة المختصرة لا تضر الصيام، الإجابة اللي تعلم الأمة فقه الشريعة الذي يجب أن يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال أرأيت لو مضمضت أكان في ذلك حرج؟ قال لا، قال كذلك لو قبل. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعمد تعليم أمته القياس. إذا ما من واقعة إذا أضفت إلى هذا أن في المعاملات الأصل في الأشياء الإباحة، فإذا عندما يأتيك أي فكرة، أي منهج اقتصادي اجتماعي سياسي، أي اختراع، أي فأنت هو مصنف في باب المعاملات الذي يعني أن الأصل فيه الإباحة، إلا أن يرد نص بتحريم، هتشوف التحريم فين، أنه يكون منصوص عليه بعينه، أو أنه داخل في عموم نص آخر، أو أنه يشترك في العلة مع شيء آخر محرم. إذن الشريعة لها حكم في كل مسألة مهما دقت هذه المسألة. وأنا أتمنى أن بعيد عن العنعنات لو الأسئلة تركز على مثلا كنوع من التحدي شيء وجد ولم يجد علماء الإسلام له جواب، وجواب مش ينسبون نفسهم عشان ما عنديش كهنوت في الإسلام، وللفكرة اللي برضو كان يعني عايز أتعرض لها أن الطرف الآخر الذي يريد أن يفصل السياسة عن الدين أو الدين عن السياسة للأسف أطلق قاعدة وما قالناش واجبها منين. هل دي مثلا حكم شرعي لا سياسة في الدين؟ قالوا بوحي، ولا ده حكم عقلي، ولا ده حكم استقرائي؟ استقرائه من للأسف هنلاقي ان هي تجربة وحيدة لأمة واحدة اتخذت وتعممت وتراد ان تعمم علينا قصرا. الأمة دي علمانية بطبيعتها، تاريخها، ثقافتها اللي موجودة لغاية دلوقتي في العصر اليوناني والروماني التي تشكل العقلية الغربية حتى الآن ثقافة علمانية. لما دخلت النصرانية في قارة أوروبا انحرفت الكنيسة في عصر مشهور بعصر الاستبداد الكنسي وأنكرت علوم وبقى في صدام بين الدين والعلم. سببه هو ما قال الله تبارك وتعالى في شأنه: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فتكلموا في أشياء قالوا أنها من عند الله وهي ليست كذلك، فهي مصادمة لحقائق العلم وهي مصادمة لوقائع الأحوال. ثم إنهم ورثوا الملوك الاستبداد، فتآخى الاستبداد الديني مع الاستبداد السياسي. بقيت خمس دقائق. فإذن جاءت الثورة على هذا الأمر، وبالفعل هذه الثورة كان أحد أسبابها الاطلاع على تراث المسلمين وما ترجموه عن علوم المسلمين في الأندلس. كان أسبابها مقدمة ابن خلدون بمناسبة الدكتور سعد يسمي مركز ابن خلدون. وابن خلدون بيقول لنا عندنا ثلاث أنواع من الحكم، أسوأهم الحكم بالغلبات والقهر والاستبداد، أفضل منه أن يكون الحكم على مبني على رأي ذوي الرؤى والأبصار من الأمة، وهو وإن كان أفضل من سابقه إلا أنه فاسد هو الآخر لأنه لم يستنير بنور الشريعة. وأن الأفضل من هذا وذاك هو الحكم بالشريعة الإلهية، لأن الله تبارك وتعالى أعلم بمصالح العباد في العاجل والآجل. ولأننا إن وكلنا الأمور إلى ذوي الرؤى والأبصار أصلحوا لنا الدنيا، بينما الشريعة تصلح لنا الدنيا والدين. إذن القضية قضية محورية، وقضية نريد أن تطرح بمنتهى الوضوح والصراحة وبعيد عن أي أسماء أو أي شعارات أو أي التباس في المصطلح. لا أريد، لأن المناظرة لا يحتمل وقتها، والأستاذ منتصر يعني كان متسامح في الوقت مع الدكتور سعد لكن معانا لا، ويبدو هذا قدر السلفيين أن يظلوا يعانون من التمييز دائما وأبدا، ماشي ده بعض. ولكن أنا بقول أن يمكن تنقيح كل مصطلح نشأته وتاريخه، العلمانية نشأت إمتى، متى استخدم مصطلح الدولة المدنية، هي عندهم تساوي إيه، القرائن لما أنت تستعملها لي فأنا لو قلت أنا عايز دولة مدنية ضد العسكرية، القرائن طلع مظاهرة ضد العسكر أفهم كده ممكن، عايز تعمل نوع من استقرار الحكم ودولة المؤسسات في مقابل دولة بيتحكم فيها مجموعة من الأفراد فبتقول أن ده معنى الدولة المدنية عندي إلى غير ذلك. لكن في الواقع الأرض والشارع والفضائيات والدنيا كلها بتتكلم، سيبك من مصطلح الدولة المدنية، مرجعية الشريعة. واللي البعض يقولك طب ما وافقت على مبادئ الشريعة، مش دي اللي عايز أناقشها أنا دلوقتي. برضو أنا مش في اللجنة التأسيسية دلوقتي، أنا أمام حوار مجتمعي حول القضية. إذا كنت أنت موافق على الشريعة وبعدين مش موافق دي القضية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالقضية لو عندك كده ليه تقول لي مبادئ وليه تقول لي مش مبادئ؟ ومع هذا اللي موافق على مرجعية الشريعة ككل كمبدأ، وأنها مرجعية يعني إيه؟ يعني حاكمة، مش مرجعية يعني موجودة جنب الأفكار الأرضية، لأن العلمانية في صورتها الأخيرة في أوروبا وأمريكا بقت العلمانية متصالحة مع الدين، لكن هي الحاكمة، يعني هي اللي تقول للدين يتواجد فين ويتحكم في إيه. واللي يدخل جوه الكنيسة يسمع ملعون من يعطي درهم بربا، يطلع يدخل البنك، مش يدخل هو حتى شاعر بتأنيب الضمير، ولا يدخل البرلمان يقول غيروا القانون ده، لا لا خالص. هنا أنا سمعت دي، هنا دي تنتهي عند هو طالع من باب دي، مش موجودة عندنا في الإسلام. ودي اللي الصراع عليها، وأقصد الخصومة الفكرية والمناقشة التي يعني نتمنى أن يكون الأمر في غاية الوضوح، أن الإسلام عقد بين المسلم وبين ربه من جهة، وبين المجتمع من جهة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا العقد سابق على العقد الاجتماعي، وسابق على الدستور، وسابق على أي حاجة تتواجد. إذا كان هناك حد ديمقراطي بجد ودعا للدولة المدنية أو دعا لفصل الدين عن السياسة أو دعا لتنظيم العلاقة، أي شيء من الحاجات دي، إلا حدة المرجعية العليا للشريعة الإسلامية العبارة الواضحة جدا التامة. ولقى الناس ما قبلتش الديمقراطية تلزمه انه يسيب مرجعية الشريعة لغاية لما يعرف يقنع الناس. الديمقراطية آلية لحل النزاع عن المجتمع، الناس تعيش من غير نزاع. فقالوا خلاص احنا، انا هنا بقول الديمقراطية نفسها غير ان الدين بيلزمك، لا الديمقراطية بتلزمك ان عند وجود خلاف فكري ولازم وانت مش قادر تقنع الناس والاغلبية العظمى مقتنعة ان الدين يجب ان يكون حاكما، انا بقول لو جبنا عالم سياسي يدرك النظم السياسية كويس، يدرك جوهر الديمقراطية، عارف الشعب المصري كويس وهو مش مصري ومش مسلم، وقلنا له اكتب دستور، لازم يكتب اول مادة فيه الشريعة الاسلامية هي المرجعية العليا الحاكمة لهذا البلد، تحكم جميع قراراته وسياساته وقوانينه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. اطلب الان من المهندس عبد المنعم الشحات ان يوجه سؤالا للاستاذ الدكتور سعد الدين ابراهيم. سؤال واحد. سؤال. الفروق بين العلمانية والمدنية، ولماذا رفضت العلمانية وقبلت المدنية؟ والفروق بين هذين الاثنين وبين تطبيق الشريعة الإسلامية، وإذا آمن أحد بالعلمانية أو المدنية وهو مسلم، كيف يجمع بين إيمانه بالقرآن الذي يلزمه في أن يحكم القرآن والإسلام في كل صغير وكبير، وبين إيمانه بالعلمانية أو المدنية؟ الإجابة في 7 دقائق. سمحت. أول واحد سؤال واحد سؤال واحد لأن الفهم هذه هي المراوغة، ما هو المراوغة؟ السياسة بقى السياسة يا دكتور. أنا أقول لك أنا هنا أخوات هو سأل جواب مهم جدا وأنا سعيد من سؤال. موضوع العلمانية ماذا يعني في السياق المعاصر؟ سواء أنا بالمناسبة ما جبت سيرة أمريكا مرة واحدة ولا جبت سيرة أوروبا مرة واحدة، إنما كان كل كلامي عن البشر الذي نعيشه هنا في مصر في العالم العربي في العالم الإسلامي. دي مرجعياتي، دي الدوائر التي تجدم حديثها. ومع ذلك نتكلم ماذا تعني العلمانيه تلد. معنى المعنى الاول معنى معادي للدين تماما، وهذا المعنى هو للاسف الشديد لما محمد علي بعد البعوث الى اوروبا، وكان ده بعد الثوره الفرنسيه بعدة سنوات، وآتوا بكل التراث الأوروبي وترجموا الكلمة دي، ترجموها علمانية الفرنسية المعادية للدين. لماذا؟ لأنه الثوار الفرنسيين عانوا الأمرين من الملكية ومن الكنيسة، وكان هناك تحالف مقدس بين التاج والسلطة، بين الملك أيهم طبعا كان من لويس 15 16، وبين التاج والكنيسة، الكنيسة الكاثوليك. فحينما ثاروا على الملك ثاروا على كل حلفائه من حلفاء الكنيسة والإقصاء، وبالتالي حينما ذهب ارفع الطحاوي وكل البعوث اللي بعتها محمد علي في بداية القرن 19 ورجعوا للتراث الأوروبي، فترجموا الكلمة دي علمانية. طيب ده معنى المعنى الفرنسي. هناك معنى آخر أنجلو ساكسون. وهو الذي يؤمن بالفصل بين الدولة والدين أو بين الدولة والكنيسة، ولكنه لا يعادي الدين. والنموذج الفذ على ذلك هو بريطانيا. فإذا لم تكن تعلمون فلتعلموا أن ملكة بريطانيا هي رأس الكنيسة الأنجليكانية، إنما لا تدخل للدين في السياسة ولا السياسة للدين في بريطانيا. ده المعنى الثاني، معنى الفصل دون العداء. المعنى الثاني هو المعنى الأمريكي، رغم ديمقراطية أمريكا إنما شعارها المكتوب على الدولار، عاد دولار، شوفوا الدولار التمويل بقى التمويل. لا لا لا لا تلاقي فيها عبارة طريقة أحس أنا معايا لأنه أنا متوهوش إنكم مسرحتوش. فدائما تقول الأستاذ جمالي عشان أصح طلبة أو مفاجئهم السؤال، فأنا ما أعمل كده مع الجمهور يعني في أي محاضرة عامة عشان تأكد بس إنه معايا. ففيه على الدولار كده عبارة إنجاز ورأس، فدي المعنى الثالث للعلمانية، العلمانية الأمريكية علمانية إيمانية ويجاز ورأس. فأنت عندك ثلاث معاني. إنما للأسف الشديد زي ما قلت حينما ترجم هذا اللفظ سيكولاريزم الترجم من البعثات اللي راحت لفرنسا، فترجمه على المعنى الفرنسي الذي يعادي الدين بسبب عداء الكنيسة بسبب التحالف بين التاجي والصليب. فده يعني سبب في موضوع العلمانية واللغة اللي حواليه. ولذلك لما بدأنا في الحدود دعوتنا للديمقراطية وللمجتمع المدني فصلنا كل هذا. وليه قلنا المجتمع المدني وقلنا ما استخدمناش كلمة العلمانية دي في أي من أدبياتنا في مركز الخدوم، وخدنا المعنى المديني. وهنا التأويل، عشان كده بدأت أنا بصحيح المدينة. أنا بعتبر دي الوثيقة الأساسية التي يمكن على أساسها بناء مجتمع تعددي ديمقراطي مستحيل. معرفش الوقت خلص ولا ايه؟ الخارج دي يعني اولا هتنزل عن الدقيقه دي لاخ العزيز. يعني المدنيه هي العلمانيه بالمعنى الثالث يا دكتور؟ المعنى الثالث المدنيه لا عداء. لا عداء، بالعكس ده فيه موقف العلاقه بينها وبين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، والعلاقة بينها وبين واحكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل إليك. بين بقى العلمانية بمعناها الثالث اللي هي تكافئ المدنية. أيوة ما أنا بقيت السؤال وأنا ممكن أتنازل شوية من الوقت معك. يا مفتن لا ده تمييز ده أنا لم أستخدم لا آيات قرآنية ولا أحاديث نبوية مع اعتزازي، لكن لعجزي. أنا بقر بعجزي إن أنا مش حافظ كل الآيات وكل الأحاديث التي يحفظها. لا أنا بقول المعنى المعنى التي دل عليه الآية. المعنى الذي أنا أيوة كويس. السؤال أنا قادر على استخدام ألفاظ وأستخدم ألفاظي بدقة شديدة بدقة ميزان الدهن، ولا أعني غير ما أقول ولا أقول غير ما أعني. فأنا حددت بالضبط. أنت سألت سؤال عن العلمانية وديتك الثلاث معاني. إجابة ممتازة جدا شايفين. المعنى اللي أنا أعتز به والمعنى اللي بيأخذ به مركز ابن خلدون، وإحنا معانا عدد من المجالات مركز ابن خلدون أو ندعيه وتكون الآن اللي الدكتور أبو سعد الدين إبراهيم أن يوجه سؤالا مقابلا الى المهندس عبد المنعم شحاته. يا باشمهندس نعم هل صحيح انك دعيت إلى تحطيم التماثيل المصرية أو تغطيتها بالشمع على اعتبار أنها أصنام. أنا حقيقة قيل لي هذا لما قلت أن عندنا المناظرة وأن المناظرة دي محضرة، فقيل لك أنك في أحد البرامج ربما أو في أحد خطبك أو في أحد كتاباتك لا أدري، ولذلك أنا بنتهز أنه حضرتك موجود عشان أوجه هذا السؤال. ما موقفك من هذا من التراث المصري القديم اللي فيه تماثيل اللي فيه أبو الهول اللي فيه رمسيس؟ هل هو ده تعتبره أصنام؟ وإذا لم تكن تعتبرها أصنام فأرجو أن توضح ما الفرق بين أصنام وتماثيل من هذا النوع التراثية التي جاءت لنا من أجدادنا الفراعنة. وهل أنت وافقت على ما قام به طالبان من تحطيم تمثال يهودا في أفغانستان انطلاقا من هذا التفكير أن هذه أصنام لابد أن تحطم؟ ده سؤال حقيقة كان نفسي أسأله لأي حد مؤمن أو يعني بيرفع راية الإسلام والشريعة عشان ينورنا، لأنه برضه لابد أن أدافع، لأن أنا أسأل هذا السؤال وأنا في الخارج. أنت بتتكلم عن الإسلام والديمقراطية وبتقول الإسلام والديمقراطية لا يتعارضان، طب قول لنا فسر لنا ويدوني بقى أمثلة من العمليات التي يقوم بها متطرفون أو في رأيي أنا متطرفين زي طالبان أو زي ما يحدث أحيانا في إيران أو في غيره. فيعني أرجو أنك تنورني في هذا الموضوع، موقفك من الفنون فن النحت من التماثيل، وهل صراحة أنت قلت الكلام ده ولا كلام ده نسي إليك زورا ومهتم؟ شكرا. أنا طبعا مش هقول لا طبعا يعني فرق السن والحاجات دي مش هتسمح لي أرد الصاع لا بصاع ولا بصاعين يعني. فأنا الدكتور سعد سألني سؤال مركب برضو زي ما أنا سألت سؤال مركب، فخليني أستعمل تعبير أنه هو سؤال مركب. الأمر الآخر هو اللي أنا عايز أنا هجاوب برضو، لكن عايز أسأل هل هذا السؤال على شرط المناظرة؟ أنا سمعت في أول المناظرة أن كل طرف سوف يوجه سؤال للآخر فيما قاله، وبالتالي أنا وجهت الدكتور سعد الدين إبراهيم سؤال فيما قاله، لأنه قال أنا ما بحبش كلمة علماني وبحب كلمة مدني، فأنا التزمت رغم سؤالي الذي وصف الدكتور سعد بالمراوغة لأني لم أسأله إلا فيما قاله. بالمناسبة أنا كنت عارف أن الدكتور سعد هيدعو للعلمانية الأمريكية، مش عشان هو معاك جنسية أمريكية يعني، عشان هي دي اللي رائجة دلوقتي والأوروبا بدأ تاخد النموذج العلمانية الأمريكية، ولو رجعتوا كلمتي هتلاقوا أن أنا ما تكلمتش غير عليها وما رقدتش إلا إياها، أن أنا بقول عندي حالة واحدة صح وهي المرجعية العليا الحاكمة للشريعة، لا تقبل أي فصل ولا نص نص ولا موافقة ولا أسيب الدين أكتبه على الدولار ولا أكتبه على السنت ولا أي حاجة من دي خالص. وبالتالي أنا كنت بنقد هذه الفكرة العلمانية بمعناها المخفف اللي بتساوي الدولة المدنية. السؤال ليس على شرط المناظرة من جهة الشرط اللي أعلنته المنصة، وليس على شرط المناظرة في علوم المنطق، لأن أنا ما أخش في جزئيات وأنا لم أتفق على الكل. أنا هقول فرض جدلي اللي يوافقني على مرجعية الشريعة، أنا بقول أنا متنازل عن رأيي في أي قضية قلتها لو أنه هيجيب لي من الشريعة ما يؤيد أن التماثيل دي حلال وسيبها ومية مية، مفيش مشكلة في التماثيل أو غير التماثيل. في التطبيق السياسي وقلت الكلام ده 100 مرة، أنا هدافع عن رأيي، لكن لما نيجي عند التطبيق هنروح لمجمع البحوث الإسلامية حتى لو احنا أغلبية في البرلمان، هنروح وحاولنا نكتب الكلام ده في الدستور، معرفش بتوع الدولة المدنية رفضوا ليه، قلنا نطمنهم يمكن شايفين ان المتطرفين هياخد أغلبية في البرلمان فيجي بقى يكسر التماثيل ويعملوا الكلام ده كله اللي هم بيقولوه. الأمر الآخر معرفش ليه الإقصاء للي هو شايف ان التماثيل حرام، مش ده رأي أنا فرضته على حد يا أخي. الواقعة اللي الدكتور سعد فعلا جزاه الله خيرا انه قال انه عايز يتثبت منها، انا كنت في مؤتمر انتخابي في ميدان في تماثيل، يبقى دي ان انا ما كسرتهاش وانا بقول ان التماثيل حرام. وان وجودها في الميدان ده حرام، لكن انا ما عملتش كده. اللي حصل بقى ان الصحفي، ويا ريت ما يكونش قاعد هنا عشان ما نزعلش من بعض، نوع من انواع التصيد بتاع الفراشه، يعني لافف كل ما في الميدان بالفراشه بتاعته، النخل لفه والنافوره اللي تحتها التماثيل دي لففها، يعني لا تكسير. وهذا والله العظيم ان كان يقبل اليمين لم اعرف به الا بعد ما كتب تاني يوم، ولا تعمدت ولا ولما سالت قالوا لي ده بتاع الفراشه، والصوره باينه اتنشر التاني يوم ان النخله متغطيه زي ما التمثال متغطي، وعواد تمثال مقزز شكله وحش مش فنيا يعني مش حلو ومتوسخ ومتداري وكل حاجه الامر الموضوع. فاذا يا ريت برضو دعاة الدولة المدنية يلتزم بالنهاية. أنا بقول في حاجتين، إحنا بنقول مرجعية الشريعة، اللي موافق اللي مش موافق على المرجعية دي يبقى من العبث يقول لي إيه رأيك مش عارف في الحجاب، وإيه رأيك وإيه رأيك في منع الخمور، وإيه رأيك في البكيني، زهقنا من الأسطوانة دي، لأن أنت مش موافق على المرجعية. وافقت بالمرجعية طب تشوف بقى منع الخمور ده مجمع عليه في هذه المرجعية ولا من الخلافي، وتقول لي طب افرض هو من الخلافي انت هتعمل ايه؟ انا بقول ان الاسلام قبل الديمقراطية، الاثنين والاثنين دلوقتي متفقين على دولة المؤسسات. فانا الرأي اللي انت ممكن تكون شايفه متشدد ومتطرف، رغم ان انا اعرف من مبادئ العلمانية والديمقراطية وعدم تجريح رأي، وده رأي اهو ولم ينطبق ولم يترتب عليه عمل. انت لو شايفه كده في مؤسسة هتقول ايه موقفها من هذا الامر، لان الاسلام اعلى دولة المؤسسات. واذا كان هو الدكتور سعد بن ابراهيم فكرنا بمحمد علي، بالمناسبة محمد علي جه عن طريق ان علماء الازهر عزل خرشد باشا، حط محمد علي باشا وما خدوش الحكم لنفسهم، لان الاسلام العلماء مش عايزين يمسكوا الحكم، ولكن عايز الحكم يسير بالشريعة وبأحكامها ومبادئها ومن مبادئها العامة العدل كما بين الفساد. إذن القصة مكتوبة، لكن الرأي الحكم الفقهي الذي أتبناه وهو الذي يدرس في الأزهر إلى يومنا هذا، عشان كده كانوا عايزين يعملوا كتب جديدة، لكن لما بيدرسوا كتب الأئمة المذاهب الأربعة المعتمدة فيها الكلام ده، ومع هذا فهذا الرأي الفقهي لم يتحول إلى عمل في المجتمع، ولن يتحول لو كنت أنا حتى يعني أو من يؤمنون بنفس المذهب معهم 100% من البرلمان، حنحيل الأمر إلى هيئة كبار العلماء، وساعتها لو هم قالوا ده كلام متطرف أو ملوش حل أو كذا أو كذا يتصرف. السؤال، ما موقفك من تحرير كامل التراب الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم؟ موقفي واضح، معرفش كم واحد فيهم حارب وحمل السلاح لكن حاربت مع القوام الفلسطيني 72 ثلاثة، وخرجت معها حينما طردت شرطان دفتنا. فموضوع فلسطين وموضوع تحرير فلسطين ده موضوع كلنا، وانا شخصيا جيلي انا اتربع عليه، وبالتالي طبعا نريد تحرير فلسطين من البحر الى النهر اذا استطعنا ان نفعل ذلك. واضافه إنه في يقيني أن المهمة الأولى لتحرير أي تراب وطني تقع على أبناء هذا التراب أولا، وبقية المسلمين أو العرب يتضامنون يدعمون. وأنا أقول هذا الكلام لأن قضية فلسطين يا إخوة يا أخوات استخدمت كقميص عثمان متطورين حوالي 60 سنة، ويقال لك إن حينما نحل الفلسطين، حينما نحقق الوحدة العربية، حينما نحقق العدالة الاجتماعية، حينئذ سنذهب ونحل الفلسطين ونظل ننتظر ونفتظر وننتظر إلى يومنا. وبالتالي أنا بقول إنه إذا تحرر جزء من فلسطين، وفعلا في الجزء تحرر غزة في الضفة الغربية، فقد تحرر بأيدي أبناء فلسطين أنفسهم وليس بواسطة أي حكومة عربية أو نظام عربي. أقصى ما تستطيع الحكومات والأنظمة أنها تدعم الشعب الفلسطيني، إنما هو أدرى بقضيته وأدرى بشعاب مكة، وهو الذي يستطيع أن لم يحرر شعب في العالم شعب آخر. خذوا كذا، خذوا ما، خذوا أفغانستان بعد الاحتلال السوفيتي، لم يحرر أي من هذه البلاد إلا أبنائها. اللي يقدر يعمله العرب والمسلمين أن يتضامن مع الشعب الذي يحرر معركته، أما أن يحرر شعبا شعبا آخر فلم تحدث في التاريخ، لم تحدث في التاريخ، لم تحدث أبدا. وإذا حدثت فأرجو من اللي عارف الموضوع ده يقول لي فين مصر حرارة الشام. مصر حرارة الشام يا دكتور سيد العزيز، ده بناء على طلبك، انت دخلت بناء على طلبك. ده صحيح، صحيح، ما كانش فيه دول، ما كانش فيه، هذه البلاد كانت جزء من منطقة واحدة منذ فتح العرب الإسلامي، ما كانش فيه دول وطنية. أنا بتكلم عن دولة تحرر دولة أخرى أو دولة تحرر شعب آخر. ماشي يا سيد، غير شرعية، بنت كهلة، بنت هرمة كافرة. هو انت تقول انا بس سؤال، هل لو سمحت، لو سمحت، هل حد لو سمحت يا شعب حضر لا تقاطعوا لو سمحت، ما تقاطعش يا استاذ. انا يعني اللي يعرف عندي اجابه، امريكا حررت الكويت يا دكتور. يا سيدي العزيز امريكا، خلي ما امريكا حررت. طيب هو ده النموذج، لا مش ده النموذج، لا لا امريكا دي يعني بين وبينها مصالح حتى. هذا الحرر الكويت ولا الحرر؟ لا، حدث أو لم يحدث بغض النظر صح ولا غلط. لا، الحرر الكويت تحالف دولي في فصل مصر فيه. مش الكويت، مش الشعب الكويت. الكويت تحالف دولي. القاعة لا تتداخل. القاعة لا تتداخل في الحوار بين الطرفين. من ساهم في تحرير الكويت؟ المهندس عبد المنعم حشحال. طب لو سمحت التزم باللي انا اقوله. منهم مصر، منهم سوريا. فما تقوليش ان امريكا هي اللي حررت الكويت، لا، التحالف الدولي في النهايه مش هيبقى الكويت. سيد العزيز انا شفت، هقول لك اختار كلماتي بدقه. نعم. عمرك ما تقدر تمسك. والله ما بمسك حاجه. انت ليه بس؟ انا بقول لك اهو. انا قلت بقول لك ما فيش شعب حرر شعبه تاني. في حكومات ساعدت في تحرير الكويت، منها مصر، منها امريكا، منها انجلترا. كان في حوالي 40 دوله تتحالف زمان. فما تقوليش بقى امريكا حررت الكويت. ثم ليه لا ندعو لتحالف كهذا مثلا؟ السؤال، ما موقفك من تحرير كامل التراب الفلسطيني من الاحتلال الصهيوني الغاشم؟ في الواقع يعني سؤال انا توقعت ان الاستاذ منتصر يعني بيشاغب بيه الدكتور سعد، لكن معايا انا يبقى اكثر مشاغبه يعني. لان خلوني برضو اتكلم بمنتهى الصراحه. الاعلام اللي احنا بنسميه الاعلام العلماني او المعادي للمشروع الاسلامي كانه يحطك بين خيارين احلاهما موت. انت موقفك ايه من معاهده السلام؟ ودي اخف شويه بقى من تحرير الايه كامل الطرق. وبعدين انت لو قلت والله مصر اي نظام حكم هيجي يجب عليه ان يحترم الاتفاقيات الدولية، طب ما انت يعني فين بقى القضية الفلسطينية؟ طب لو قلت لا يا خبر ابيض والحرب وهتعملوا حرب وكذا وكذا وكذا. لكن نحن كسلفيين دائما في هذه الأمور بنلوذ باستراتيجية عامة أو قاعدة عامة، وهي أننا يجب علينا أن ندعو إلى المطلوب كاملا بحذافيره، المطلوب الذي يحتم علينا الشرع ثم ما وراءه، لأن احنا بنقول إيه الشرع المرجعية العليا وهناك مرجعيات بعده مكملة له، لكن هو أعلى حاجة. فتقول مطلوب، طبعا هذا مطلوب. الممكن الآن إيه، وده اللي أنا كنت بحاول أتناقش مع الدكتور سعد بن إبراهيم في إيه، ما فيش داعي نقول ما فيش شعب حرر شعب تاني، أنا لو ممكن يبقى ممكن، لكن أنا بقول الآن وفق ظروف السياسة الدولية وفق وجود معاهدة التزمت بها مصر، لأن مصر حاولت تحرر فلسطين في 48 حتى يعني بعيد عن كل الأمثلة التانية، والعرب كلهم حاولوا يحرروا فلسطين في 48، وصحيح يعني للأسف احنا الجيوش العربية بقت بدل ما رايحة تحرر فلسطين بقت كل واحدة منها عندها أزمة جوه حدودها بتعملها بالذات بعد 67، لكن عموما احنا بنقول كل دي حروب عنوانها الرئيسي إعلان دولة إسرائيل على حساب أقليم فلسطين اللي كان أحد أقاليم الدولة العثمانية قديما. فإذا السياسة المصرية كان من أهم خطاباتها السياسة المصرية الرسمية في وقت من الأوقات، وطبعا برضو دكتور سعد مريم معجب جدا بعبد الناصر صاحب إيه؟ شعار سنلقي إسرائيل ومن وراء إسرائيل في البحر. أنا شخصيا بقول نحن كإسلاميين بنقول قضية فلسطين من البحر إلى النهر قضية عادلة وفق المعايير الإسلامية، قضية عادلة وفق معايير القانون الدولي، وأن قرارات الأمم المتحدة قرارات معيبة حتى اللي قضت بالتقسيم، وأن الواقع الآن على بلد كمصر أن في نظام سياسي ديكتاتوري وقع معاهدة، فصار أن أي نظام يجي مضطر يحافظ على هذه المعاهدة، هيستخدم آليات سياسية لتحريك الوضع، لأنه يجب يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. سؤال للدكتور سعد الدين إبراهيم، احنا بنقرا لك كتير في كل كتاباتك تقريبا وكتبك وأبحاثك الدعوة إلى الديمقراطية، لا يمكن أن يتم تداول السلطة اللي هي بتمثل قلب وعقل وروح الديمقراطية إلا بالأغلبية. السؤال، لماذا تحولت حضرتك ويحاول الليبراليين تغيير قناعاتهم السابقة بعد أن مكن الشعب للإسلاميين من السلطة بتحليلات ونظريات تصب في خندق سحب ميزة الأغلبية من الإسلاميين؟ سؤال هائل رائع على عقول وألسنة كثيرة. بس قبل ما أقول السؤال عايز أروح بشيء خارج شوية عن السياق، لأني أتتني ورقة من الأخ محمد عمر، الأخ محمد عمر وكل أفراد أسرتي لم يتوانوا من دقيقة عن المفاوضة للإخبار عن الشيخ، وأنا وعلق وحاولت بكل الوسائل مش بس الإخبار عن تضرب، قلت كان لابد من أن يكمل العقوبة التي يحكم عليه بها في محكمة أمريكية فليكن في سجون مصرية حتى تستطيع وصوله وآخر ومحافظين وتلاميذ من يوم. وآخر مرة كررت فيها هذه الدعوة، أنا بقولش طبعا للأسرة لأن مش كل مرة هعمل حاجة هقول لهم، لأن ككل المصريين مش هتجيب نتيجة يبقى أنت ما عملتش حاجة. عندنا في البلد كده لو حد طلب منا حاجة في البلد ما عارف ومهما حاولت لكن ما جاتش اللي هو عاوزها يقول لا ما عدتش بتخدم، خلاص ما عدتش بتخدمنا. لكن أنا عايز أقول سبب إن أنا ما بقولش للأسرة، كان آخرها مرة رئيس كارتر كان هنا منذ أسابيع قليلة وكررت نفس الدعوة. قال لي الرئيس جيمي كارتر أنه بحب مصر ومصريين. قال يا سعد الدين إبراهيم أنا لم أعد مسؤولا في الحكومة الأمريكية، ولكن أنا معك في أن نتوجه كحقوقيين كمنظمات حقوقية للالتماس من الرئيس الأمريكي. ده كان قبل انتخابات أوباما، ده كان لأنه كان من أسبوعين الكلام ده، ونصح نحن لا نحاول إلى أن تتم الانتخابات الأمريكية. قال لي لأنه طلب هيضيع في الرجلين، الناس كلها مشغولة في الانتخابات. فأنا بقول للأخ محمد ولأسرته، قال شيخ عمر عبد الرحمن إنه سنعيد الكرة أما وقد هدأ تراب انتخابات الرئاسة الأمريكية. فيعني أوعده بهذا وأرجو أن يغفر لي إني لم أستطع أن أفعل أكثر من الرجاء من الإدارات الأمريكية المتعاقبة، لأن من أيام بوش وإحنا بنطلب الطلب ده، وأيام كلينتون طلبنا الطلب ده، ثم أيام أوباما. كان عندنا أمل من أوباما يعني بصفته إفريقي الجذور أنه يلبي هذا النداء، لكن يبدو لأنه داخل معركة انتخابية محبش يخاطر بأنه يفرق عن الشيخ عمر في هذا الوقت. عندنا لسه أمل، وأنا سأتوجه إلى أمريكا في نهاية هذا العام، ويعني أقول للأخ محمد لأن ده يعني كابن بار أسرة برة بعائلها الشيخ عمر، فأنا وعدك إننا لن أكف عن عمل كل ما أستطيع عمله من أجل إفراج صحي، إفراج إنساني تحت أي ذريعة من الزراعة. أما سؤال أنا أتأسف أن أخذ هذه المدخلة، كان لكن لابد منها تقديرا للقضية، مش هنحسب الوقت. طيب أشكرك. حفلت كتاباتك بالكلام عن الديمقراطية والدعوة إليها، مفيش ديمقراطية هتتحقق إلا بتداول السلطة. نعم. فلما تم تداول السلطة واحتكم الشعب واختار الإسلاميين، بدأت حضرتك مواقفك تتغير وكتابك كتاباتك تتغير ومواقفك، وكثير من الليبراليين عاوزين يسحبوا هذه الميزة التي أعطاها الشعب للإسلاميين. أولا نشكرك على السؤال. ثانيا، لا يوجد كلمة واحدة كتبتها للمطالبة بسحب البساط أو بسحب السلطة من الإسلاميين. بالعكس، أنا كل ما أقول في هذا الموضوع هو الآتي: أولا، الأخوان المسلمين وما هم سلفيين فازوا بأغلبية مع بعض، إنما لم يفز الإخوان وحدهم، الإخوان فازوا بأكثرية. والفرق بين الأكثرية والأغلبية، الأغلبية 50% زائد واحد، يعني 50.5 و51 فما فوق. أما الأكثرية فهي أنها الكتلة الأكبر، فإحنا مقرين بأن الكتلة الأكبر كانت للإخوان المسلمين، ومن حقهم كمتلة أكبر أن تحكم. ده شيء. فلا يوجد كلمة واحدة قلتها في أي مقام تنافي هذه القناعة وتنافي إيماني بأهمية تداول السلطة. دي واحد. اثنين، كل ما كتبته كان اعتراض على تشكيل الجمعية التأسيسية والاستحواذ الإخوان على أغلبية مقاعد الجمعية التأسيسية، وده من حق، ده رأيي، وده الرأي اللي شاركني فيه فيما بعد كثيرون، وده مش معناه ان انا على ان انا صح او ان انا على حق، انما ده وجهة نظر. وجهة نظر انه في كتابة الدساتير لابد ان يكون هناك توافقا مجتمعيا حتى لا تثار الشكوك هنا وهناك. وإذا ما أنتم شايفين الصحافة مليئة باللي عاوز ينسحب اللي بيشكك الى اخر. فكان رجائي من الاخوان المسلمين وانا طبعا لي عليهم عتاب شديد جدا. هقول لكم ليه؟ لان انا زي ما قلت في المقدمه انا عزمت الاخوان المسلمين 12 مره مركز ومقر الجديد للاخوان المسلمين على بعد 100 متر بالضبط من ابن خلدون. ومع ذلك رغم ان انا بعت لهم ورد ودهنها في المقر الجديد لم يدعوا ابن خلدون مره واحده. اللي دعاهم 12 مره لم يردوا الدعوه ولو مره واحده. قلت الكلام ده على الفضائيات امبارح اول امبارح. فكل واحد من اخواني يقول لي لا لا هنصلح الموضوع ده. وبقالنا 8 شهور في انتظار تصليح هذا الموضوع. انهم يدعوني مره. يعني مش ان انا محتاج الدعوه يعني. انما دول على بعد 100 متر. فبقول لهم والله على بعد 100 متر في الناحيه الثانيه مستشفى يحيى الرخاوي للامراض العقليه. فواضح انه جانب من الطريق سيصيبني بالجنون. وآمل ان الجانب الاخر من الطريق الدكتور يحيى الرخاوي يعالجني من هذا الجنون. لان هتعمل ايه؟ ناس انت دعيتهم وهم ضعفاء مستضعفين 12 مره لما كانوا مضروبين ومع ذلك لم يرد لا كلمه شكور. وبعدين بيقول لي اصل الورد والحاجات دي مش جزء من ثقافتهم. قلت له طب بلاش يا سيدي جزء من ثقافتهم. بعت لك تهنئه. طب رد التهنئه. طب ادعيني للافتتاح. لم يدعوني مره واحده. قلت كلكم هم شهود ولما يدعوني والله ساعلن ذلك على الفضائيات في اول مناسبه. شكرا. ومعناها الحكم الفضائي والعمالقه الخطيب بقى شكل استبدالها باستخدام الرئاسه ونتجاوز الحكم القانونيه دي بس على حاجه منطقيه بقى وبرقم محدد وهو 30,000 صوت وصريح فريد شفيق بناء على طريق 7,000 مراقب. ال 7,000 مراقب دول كان كل واحد زي قطط كده سبع فروات واقف سبع لجان عشان يعملوا 50,000 لجنه وعشان في الاخر اجمع واطلع رقم 30,000 صوت فرق ولا ايه يعني؟ اذا كان في مراقبين من دول لان احنا في الدعوه السابقه عندنا عكس شويه الناس اللي بتقف في اللجان اطلب حد من سبع ارواح ده يقف او لو ما كانش نعرف التفسير يعني. احنا مركز ابن خلدون اول مركز في مصر في العالم العربي في الشرق الاوسط يراقب الانتخابات. عايزكم تعوا ذلك جيدا. أول مركز بدأنا مراقبة الانتخابات سنة 95 واللي فيكم تابع قضية ابن خلدون اللي كل العاملين فرز ابن خلدون وبعضهم هنا موجودين اتسجنوا فيها. كان تهمة الأولى هي مراقبة الانتخابات بدون إذن ثم الادعاء ده كلام الدولة المصرية أو النظام المصري اللي ادعى بأن الانتخابات كانت مزورة. وبما أنها ما كانتش مزورة التهمة الثالثة بقى ده في إساءة لسمعة مصر. دول الثلاث تهم اللي عليهم نحكم. ففيما يتعلق بمراقبة الانتخابات احنا لنا فرص في مركز ابن خلدون في مراقبة الانتخابات وإعلان النتائج بما فيها نتائج الانتخابات الأخيرة. ومع ذلك وهنا أنا بعترف إنه حرصنا على إن التجربة الديمقراطية تتكرس جعلنا نحجم التقرير اللي جالنا من 7,000 مراقب لابن خلدون واللي نتيجته إن أحمد شفيق فايز ب 30,000 صوت. أنا راجل مهندس يعني. أنا بقول لك كل واحد راقب 7 لجان في وقت. يا عمي أنا بقول لك 7,000 خطوا 50,000 لجنة في الحياة إزاي؟ يا أستاذ أيوه أنا بقول لك اللي حصل. كويس معلش يا سيدي وأنا قلت لك إحنا أعلنا ده إحنا حبسنا ده. ما أنت أعلنته لاحقاً. لاحقاً بعدها بإيه؟ بعد هنا سنة. أيوه يعني هكذب أفضل كذاب يعني. المستند المادي فين؟ أيوه عندي في ابن خلدون. جابوه إزاي 7,000 يا دكتور؟ يا سيدي العزيز. يعني أنا بقول لك عندي 7,000 مراقب. أنا بقول لك اللي حصل. عندي 7,000 مراقب. منتشرين في 26 محافظة. أو للأمانة ب باستثناء محافظة سيناء ومطروح. وبتجينا تقارير، بناء على التقارير وعلى الاكزيت بولينج بسموه، اولا لا بيسمح لنا بدخول اللجان نفسها. فكنا بقول لك اهو شوف، اصل العالم الاجتماعي يقرر منهجه ويقول لك نتائجه، والعبره بقى على الله. انت حر تصدق ما تصدقش، انت حر. انا بسال خلاص سالت. فانا بقول لكم قلنا اللي احنا شفناه، وقلنا ومع ذلك حرصا على التجربه الديمقراطيه. وكان نصيحتي لاحمد شفيق انه يقبل النتيجه ويهنئ الفائز، عشان نرسل تقاليد ديمقراطيه جديده في بلد ما زالت يعني تعيد اكتشاف الديمقراطيه. وقلت تعيد يا انا بقول لك في حاجه اسمها محمد صلاح. شوف يا شيخ محمد، في حاجه اسمها اكزيت بول. تعرف انجليزي شويه قليل؟ اكزيت انت ما دخلتش اللجنه، انما انت واقف قدام اللجنه، الناس خارج بتسالها ثلاث اسئله. واحد، هل حد حاول ياثر فيك؟ اثنين، كيف صوت؟ ثلاثه، ناوي لو كان في انتخابات تانية صوت لمين؟ لو كان في عادة يعني. احنا بنعمل العملية دي، ده بيسموه exit poll. يعني حينما لا يسمح لك بدخول اللجنة لأن القاضي هو المتحكم، فاحنا بنعمل العملية دي بيسموها الاستفتاء الخروج. exit يعني الخروج، كل واحد خارج بعد ما بيصوت بتسأله السؤال ده. ده منهج معتبر، معلش يعني، في دراسات الانتخابات، لأن ده تراث كبير قوي وله يعني أدبيات كثيرة كيف تراقب الانتخابات في ظل ظروف مختلفة أحيانا. شكرا شكرا أستاذ الدكتور. سؤال المهندس عبد المنعم الشحات. قبل الثورة توزع الإسلاميون بين كونهم دعاة أو معتقلين في السجون أو مطاردين، بعد الثورة دانت لهم السلطة والحكم، بماذا لم يتخلص الإسلاميون من عقلية الداعية والانتقال إلى مرحلة السياسة؟ الواقع مستحيل أن نتخلص من عقلية الداعية، لأن الدعوة عندنا أصل ولها أهداف، إصلاح الفرد، إصلاح المجتمع، إصلاح الدولة. وبالتالي ربما لما يبقى في وجود ملاك سياسي معين في سلطة متكلسة، احنا ما كناش شايفين ان احنا فاشلين ابدا، لان انت في النهاية عندك انتاج في إصلاح الفرد وإصلاح المجتمع، وإصلاح الدولة هو النتيجة لهذا. يعني هي مراحل، إصلاح الفرد طريق منهج إصلاحي بتقدمه لوفق الدين الإسلامي، منهج متكامل، عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملة. ومن جزء هذا المنهج أنه لازم يدعو إليه، وأدعو إلى سبيل ربك بحكمة الموعظة الحسنة، ويدعو إليه من خلال منظمات مجتمع مدني للتعليم السياسي المعاصر اللي هي استفادة من قوله تعالى: وتعامل عبد الله ولا تعامل عبد الله. بالمناسبة ما كانش في مصر حاجة يمكن أن تسمى منظمات مجتمع مدني غير جمعات الدعوة إلى الله، لغاية ما الدنيا فكت شوية وبدا يوجد المراكز المشرفين. لكن أن يوجد عمل خيري تطوعي إصلاحي بغض النظر بقى شامل، ولا بيركز على جانب، بيركز على جانب اجتماعي، ولا بيركز على جانب أخلاقي، ولا عنده جانب سياسي إلى غير ذلك. فالدعوة عندنا أصل والسياسة فرع عليها. فلن نتخلص بما طرق على قط من عقلية الداعية، وبل نحن نريد السياسي في المرجعية الإسلامية إنه يبقى على قد نصف داعية. صحيح مش لازم يكون هو الخطيب المفوض، مش لازم يكون هو اللي دارس علم، ولكن على الأقل إنه هو لازم يكون، لأنه يكون أنا سياسي على المرجعية الإسلامية، يبقى عارف الفقه الإسلامي والفقه المعاملات على وجه الخصوص، يبقى عارف المقارنات. بتاعنا في النهضة النهضة اتكلمنا على الشورى والديمقراطية والديمقراطية في العصر. هيبقى عارف ايه الفروق الجوهرية، ايه القطر للطقاء وايه القطر الاستراق وهيعمل معها ايه. بقى عارف حتى الان انا ممكن كطالب فقه كطالب علم فقه اعرف ان الله حرم الربا، اعرف ان الله حرم الاحتكار، اعرف ان الله حرم الميسر، اعرف ان الشريعة احترمت الملكية الفردية. مجموعة احكام. الان لو انا حكم السياسة لازم اصدق نظريا وأقارنها مع النظرية الاشتراكية والنظرية الليبرالية، لأن هذا جزء من الدعوة يأخذ صفة سياسية. يعني ماذا نقول في الفرع الذي يتفتح لك المركز الرئيسي لن يغلق. إحنا بنبحث عن التوافق ولا نبحث ولا نحرص على دق الأسفين. السؤال ماذا يطلب كل تيار من الآخر لكي يتحقق التوافق في المجتمع؟ أنا بس هرجع بكبار السن فيكم إلى الـ1989 اللي حصل فيها انتخابات في الجزائر واللي الإسلاميين فيها كانوا على وشك الحصول على أغلبية وأكثرين، ولكن أحد قيادتهم قال العبارة التالية. تعرفين الديمقراطية في مبدأ لكل إنسان صوت واحد، فهو قال إحنا مؤمنين في هذا المبدأ، لكل إنسان صوت واحد مرة واحدة إلى أن نأتي إلى السلطة، وستكون هذه هي نهاية الديمقراطية. طبعا هذا التصريح إلى جانب أشياء أخرى استخدم كذريعة، أنا بقول لكم ذريعة، من العسكر الجزائري لإجهاض التجربة الديمقراطية. فاللي انا عايز اقوله، وهنا اظن انا والاخ منتصر متفقين تماما، انه في هذه التجربه الواعده والتي ابهرت العالم في الواقع، انا كنت موجود يعني في الخارج حينما حدثت الثوره المصريه، ثوره يناير ابهرت العالم. فحرصا على هذه التجربه العظيمه الثوره المصريه وما انبتته من تداعيات أهمها، طبعا ما نتمتع به من ديمقراطية مهما كان انتقاد هذا أو ذاك، لا، إلا أنها تجربة جديرة بأن نعض عليها بالنواجذ، لا نفرط فيها، مش عاوزين أي تصريح غير مسؤول أو سلوك غير مسؤول يغري أعداء الديمقراطية بالانقضاض عليها. ده رجائي، ده توسلي، ده لني أردده باستمرار مهما كان مؤاخذاتنا على هذا السلوك أو ذلك، على هذه القوة السياسية أو ذلك. دعونا الأرضية المشتركة اللي احنا كلنا حرصين عليها ان يبقى الحفاظ على الديمقراطية. احنا بندعو ضمن ما ندعو إليه انه بدل مما فيه وثيقة واحدة للدستور، بندعو إلى وثيقتين، ويختار الناس بين الوثيقتين. فإحنا عدد من القوى المدنية نعد دستورا أقرب إلى دستور 1954 للي فيكو يعني مهتم بالدساتير المصرية، ولأن دستور 54 كان دستورا رائعا، كان فيه كل قامات مصر من رجال دين إلى رجال فكر إلى رجال أدب، كان فيه السنهوري باشا، كان فيه طه حسين، كان فيه تنفيذ حكيم، كان فيه نجيب محفوظ، كل هذه القامات شاركت الشيخ بقوري، كان كل هذه القامات العظيمة شاركت في إعداد وثيقة دستور 54. ولكن دستور 54 خبر ولم نسمع عنه إلا منذ عدة سنوات. وجدوا الصحفي صلاح عيسى في صحيفة زبالة في مركز الدراسات العربية في جامعة سيتي، فعمل كتاب حول هذا الدستور سماه دستور في صفيحة الكمامة. أنا بدو إن هذا الدستور مع شوية رتوش بسيطة يكون أحد البديلين. إذا جت الجمعية التأسيسية أعاد الدستور، فأنا بقى طالب وسعيد جدا بهذا الجمع عشان الفكرة دي نقول إن احنا طرحناها في منتدى الوسطية، وسأكتب عن ذلك بعد إذن الأخ منتصر، إنه يبقى عندنا وثيقتين على الأقل تدي للشعب، وده هو الديمقراطية الحقيقية، أن تعطي للناس فرصة للاختيار بين بدائل، لأن هي سياسة كده الاختيار بين بدائل، حتى تظل تجربتنا رائعة متوهجة فعلا نباهي بها الدنيا كلها. وأقول قولي هذا مرة أخرى واستغفر الله لي ولكم. قبل أن نفر يعني نعطي الفرصة لكل متداخل أو متناظر أن يقول التعقيب النهائي. سامع ما جاتش سؤال إيه؟ هو دلوقتي انتقلت كل اتجاه واجه نصيحه للاتجاه الاخر. نصيحه حضرتك احنا عشان نصل للتوافق. انا اسف فأنا أثمن جدا الدكتور سعد الإبراهيمي النصيحة اللي وجهها للدار الإسلامي، وبغض النظر أنا يمكن في بداية كلامي قلت الديمقراطية جزء كبير من مكوناتها الفلسفة اليونانية القديمة، واستعارت بعض آليات من آليات الشورى وجدتنا على بعضها كده، فلازم إحنا نقعد نفرزها تاني. والمشكلة الرئيسية إن إحنا عايزين ديمقراطية تعتمد الشريعة الإسلامية المرجعية، وربما يوجد بعض المسلمين لهم اطروحات اخرى، بعضهم اطروحات يمكن قريبه من اطروحات اعراض الدكتور سعد الاول من اهم اعراض الدكتورين. لكن بغض النظر عن هذه الاطروحات اللي لها انتخابات وبقى رئيس او حاز نسبه ما في البرلمان اغلبيه كامله او اقليه وفق اليه ديمقراطيه يجب عليه ان يحترمها وأن أعطي للناس. وبالتالي فعلا نصيحة مهمة جدا. أيضا طبعا يعني فكرة الوثيقتين دي احنا طرحناها، بس دي وثيقتين احنا كنا طرحناها على سياقين بالمبنى الثاني، وهو في ضوء داخل الهيئة الأساسية، يعني ممثلي غير السلف داخل الهيئة الأساسية قالوا إذا كان يعني لم كان المدى بالذات نطلع السيارتين، لكن رفض هذا الأمر. فأنا بأؤكد على قبول التام ومش عارف بطل الأحداث بقول والثقة التامة أن الحل لا يوجد إلى أقصى الأمر. النصيحة ل يعني رموز وأبناء ومنصب الطيار المسبب أو دار العلمان، طالما أنهم مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعرفون أن القرآن حق ويوقنون بهذا، فنظرا لنا طبعا في القرآن وطبعا أحسن ما يقولون أن القوم يوقنون. ثالث يناقشوا القضية دي مع نفسهم وبعدين يناقشوها مع دار الإسلام، هل يمكن أن أكون مسلما علمانيا؟ فده سؤال مهم جدا. انا كنت اقتنعت بفكر علماني خلاص سواء بنوع الاول او الثاني او الثالث ينفع اجمع علمي والاسلام، ده قضيه انا ازعم ان كثير من العلمانيين واردين اجابتها برضه جاهزه من التجربه اللي بره، انه ينفع يبقى علماني مسيحي. طب يا ريت يسال السؤال في الاسلام، ينفع يبقى مسلم علماني وفق الايات اللي انا ردتها ويرجع للازهر؟ يعني في تجربه صغير جميل جدا جاي كلام على الأزهر ده أول عمل فيكس دي إلى الوضع الحاكم في نور صوت الشارع والحاكم الليل على كل ذلك. فده على المستوى اللي احنا نتناقش وزي ما قلنا مش بالضرورة ان احنا كده نتشمل الطلب فان الطلبة الاخرى انهم اذا كان هذا هذه المناقشة نحن نحن مستمعين وما خد حول ما خدت نشأنا نقول الإسلام هو أخلاق وفطر وعملات فطر فيبقى مرضى في الآلية الديمقراطية للدخول إن الديمقراطية حل الخلاف بين الجماعات المختلفة داخل الوطن الواحد على مستوى الدستور وعلى مستوى القانون لأن لو قلت لازم إجماع في الدستور ولا دستور حيوضه لكن نقول يفضل التوافق ما أمكن فإذا جه واحد قال لا أنا دي ينبئ الشريعة عني لازم تبقى مرجعية عني التاني ما تجيبش سرقة وحاولنا نتفق ما عرفناش يبقى الحل هو لو فضلت زي ما بنقول ده فعلا الناس عندها استعداد تسلم تسليم حقيقي وإنه إن ما كانش بعد ما يلاقي الشعب اختار الخيار الآخر يرجع تاني برضه كله لازم يراجع نفسه أو على الأقل إذا كان هو مصر وعنده يقين بما يفعله يكمل لغاية الناس تقتنع برؤيته فعلى أن ننتقد دعوة الحواري عايزين نتحاور هل يمكن أن يكون مسلم علماني وعلى النطاق السياسي عايزين نطبق الآلية التي نتمنى فيها دائما ورغم أن مش آخر فترة لكن أنا ما أدت الأستاذ العلماني أقول قولي هذا أستاذ الله سمعناك كثير تدافع عن حق النوبي النوبة وحق الأقليات ما سمعناكش لم نسمعك تدافع عن حق الضباط الملتحين في إطلاق لحيتهم ما رأيك هم يقولون أن هذه حرية كيف تراها إجابة سريعة يعني موضوع الضباط الملتحين ده موضوع جديد علينا كلنا أنا لم أسمع به قبل هذا العام فأما وقد ذكرتم طبعا أنا ما حق كل واحد أن يمارس حريته وإذا لم يكن المؤسسة التي يعمل فيها تقبل هذا فشيء من الدين يا إما يحتج إليها ويأخذها للقضاء الإداري أو يستقيل منها هذا هو الموقف الحقوقي كحقوق إنسان يعني من حق كل إنسان رجل أو امرأة أن يمارس حريته الشخصية فيما يتعلق بلبسه بشكله بشعره بالحياه انما عايز اقول هنا في موضوع جدا لازم اسال فيه وامتاز وجود الباشمهندس عبد المنعم معايا انه كيف نفسر عدم اخذ الدستور التونسي بموضوع الشريعه الإسلام. لماذا؟ لماذا؟ حدث ذلك رغم أن هناك حزب النهضة وهو حزب إسلامي شأنه شأن الإخوان المسلمين أو شأن الحركة السلفية. إذا كان عنده إجابة على هذا السؤال، فهل هذا وارد؟ لأنه ألح على موضوع الشريعة عدة مرات. وإحنا لدينا أقباط ولدينا بهائيين ولدينا آخرين. ربما الشريعة إذا طبقت على الأقل كما يفهمها بعض الناس ربما تضير بحقوق المواطنة لهذه الجماعات فأنا عايز لو كان يعني متابع للمشهد التونسي اللي هو قريب جدا واللي هو بدأ الربيع العربي للديمقراطية جاز التعبير فأرجو أن يقدم لنا تفسير أنا ما أعرفش برضو يبقى أغمزني أول ما تجاوز الوقت يا منتصر طيب خلاص أمزل فأنا هسكت يا ريت عبد المنعم كم السؤال أنا هسأله بطريقة تانية لأنه السؤال أسئلة سريعة لسه هنسأل أسئلة سريعة هسأل السؤال بطريقة تانية للمهندس عبدالله مش حاجة أسئلة سريعة وبعدين كده أنا مسكت عليك ثلاث انحيازات وتمييزات انك سمحت للدكتور سعد ان يغتصب سلطتك ويوجه سؤال لي لا هو هو بيساله في اطار الاجابه وانا ما اعتمدتش انا في اجابه وانا ما اعتمدتش انا اعتمدته انا عايز اجاوب اتفضل بالنسبه انا كنت اتمنى من الدكتور سعد واحنا يعني في قبل ما نوصل الوقت الضايع في الكوره في المزه كان بيقول عليها حرام الكوره انا معرفه قدر كرويه لا باس بها. يعني قبل ما نوصل وقت ده كان يطرح علي السؤال بتاع الموطنه والشريعه، لان ده كان صوت المناقشه فعلا. انا قلت، انا قعدت اقول ايات، والدكتور سعد بيقول انا مش حافظها ازاي. انا مش بقولها عشان اقول انا حافظها، يعني انا بقولها عشان اقول انا كمسلم والدكتور سعد كمسلم مخاطب لهذه الايات. فهو موقفه منها ايه؟ انا بقول القبول والتسليم والافعال. طيب وبعد كده بتقول لي الحريات، اقول لك بالطريقه التي قررتها الشريعه. هو يعني الدكتور سعد اتكلمنا على ثلاث انواع من العلمانيين موجودين. الدول الاشتراكيه بتنادي بالحريه، وهي دول شموليه مفهومها للحريه. فاحنا احنا وسبحان الله دايما هتلاقي الاسلام وسط بين الفرديه والشموليه، بين الاشتراكيه والراسماليه. يعني تقريبا ما من مساله الا وانتهت بشريه، راح يحب اقصى جميع اقصى اليسار والاسلام وسط. فانا كنت اتمنى ان اسال هذا السؤال وانا بقول الاجابه. انا مع كلام حقوق المواطنه زي ما الدكتور سعد بدا يتكلم عن وثيقه المدينه اللي كان فيه يهود عايشين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كانش دي قبلها. هو اللي قال كده، وانا متفق معاه تماما، ان يبقى دين يحكم كل الدين الثاني ده من حق كذا وكذا وكذا، واللي اتكررت لما عمرو بن العاص رضي الله عنه فتح مصر. وبعدين في السياسه ما فيش حلول جامده. انا بكرر تاني، انت قلت العلمانيه ثلاث انواع، وهم طبعا اكثر من كده لما تدخل في التفاصيل الدقيقه، والليبرالية والليبرالية. طيب ما نستعيش حل بتاع مشكلة تانية ولا أزم نفسي في مشكلة. أنا عندي الأقليات، إما أقليات تنتسب إلى الدين الإسلامي فلي تعملها زي مشروع ليلة 33 الأقباط اللي بيقولوا إحنا عايزين الطلاق بعشرة أسباب. العشرة أسباب دي أقرها 11 بابا ورا بعض. وبعدين اجتهاد الكنيسه داخل النص الديني اتغير. يعني هو اجتهاد داخل النص الديني. كل المجتمع بيقول لهم مشكلتكم مع عقيدتكم الدينيه، مالناش دعوه. فهتقول لي شيعه، هتقول لي بهائيين، لان البهائيين ينصرون دخول الاسلام، دول تسال بيهم الازهر. مش انا اللي هتكلم، ولا الدستور اللي يتكلم، لان هم دول انتسبوا للاسلام. الاسلام سابق على الدستور اللي احنا هنحطه الاول، فهو ملتزم بذلك العقد. اما باقي الاقليات ومن حقوق المواطنه كامله، لا سيما عندما اتحدث عن ان في مصر تقريبا هو ما فيش غير مسلمين ونصارى، والنصارى عندهم نص ديني لمنسوب بولس انه اوقف العمل بالعهد القديم، ويبقى مفيش غير العهد الجديد اللي هو احوال شخصيه ونص عليها في الدستور. مش عايز افترض بقى فرض هلامي وافرض كان عندي اقليه ثانيه لها شريعه ثانيه، مفيش. والبابا خلود نفسه قال الانجيل بيقول لنا اعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر. فانا كده كده كمسيحي هتحاكم بشريعه يضعها قيصر. فلو وضعنا باب الشريعه عند المسيح تصريح الجانب ارمسا 85، ربما كان في تصريح غيره، لكن ده على الاقل كان تنظير من رجل الكنيسه الاول بيقول انا ده كان كده كده حد هيشرع لي، والدين قال لي روح خد التشريع ده من بره. عشان كده قلت يمكن الجمع بين العلمانيه والمسيحيه، لكن ما ينفعش الجمع بين المسيحيه. طب يعني احنا زعلانين ليه بقى؟ يعني احنا مجتمع الحمد لله 95% منه 90% منه عارفين الشريعه الاسلاميه، و10% الاخرين ما عندهمش مشكله، لانه يقول انا عايز اني شريعه باستثناء الجزء ده، والجزء ده الشريعه بكله اتحكم فيه الى دينك ولا اهل منك. فين المشكله؟ فين عقل الامور؟ وليه ما نستعين مشكلات مش موجوده؟ فده يبقى المشكله قضيه المواطنه. وعلى اي هي المواطنه دي مفهوم بقاله كام سنه لازم نتكلم فيه؟ لو كان مفهوم مطبق، المواطنه في اسرائيل عامله ازاي؟ المواطنه في امريكا عامله ازاي؟ المواطنه في انجلترا اللي لسه لاقيه الجنسيه عن بعض المسلمين اللي رفضوا يتجسسوا على مجموعه بيقولوا عليها لها ايرانيه. كل المواطنه في فرنسا، في سويسرا. اذا ما عنديش حاجه، عشان كده من كل دي افكار بشريه. انا كمسلم استطيع ان اخذ منها واترك. واللي بيقول بيها ما عندوش مش حاجة كله دي مقدسة من مجلس تاخدها هكذا كاملة، لكن أنا الشريعة عندي حاجة بتقول لازم تاخدها كاملة، وإن ما ينفعش إن أنا أعضاء السلفين، فما فيش مشكلة من الشريعة والمقامة. بالنسبة للمشهد هو أنا هستجيب منه نفس القضية، ما أنا إيه اللي خلى أمريكا ما تاخدش العمالية الفلسطينية؟ لأن شعبها رفض كده، لأنها قائمة هجرتها الأولى كان قائمة على خلفية اضطهاد ديني، المشكلة بين الكاثوليك والبروتستانت في أيرلندا، ودي اللي هم كونوا المجموعة غالبا هي التي تحكم الآن في أمريكا، ومن الشروط المضمرة في أمريكا أن يكونوا الرئيسين من أصل أيرلندي، ربما يعتبر استثناء، ربما وحيد فيما أظن أو استثناء أيضا. حضرت الفتاة وعلى أي بقول استثناء نادر كويس، أنا بيت اشتغل القاعة ما خرج معي النصر عشان دي أبدي ربع واحد فضل لي مش عارف. إذن أنا بقول إن الإسلاميين حينما جاءت الموجة العلمانية بحد السلف، العلمانية جت العالم العربي والإسلامي على متن البواخر والسفن الحربية إنجلترا وفرنسا إلى غير ذلك، وفرضت العلمانية وبدأ يوجد أمة التفريق ويوجد ما يسمى بالصحوة الإسلامية ويوجد أنصار الشريعة. مورس عليهم فرض ذلك فرض دلوقتي، أنت بتقول لي الشريعة طبعا أنت هتخل بالمواطنة أو هتعمل هذا الضرب، اختلفت اجتهادات الإسلاميين في التعامل معاه، فأنا غير ملزم باجتهاد حفظ الله ضد النفس، كما أنه غير ملزم باجتهاد وبيني وبينه مساجلة فكرية، بل إحنا بنقول إن هو يعني اقترب جدا من الروح العلمانية، وفي كتابات داخل الصحوة الإسلامية بتنقد هذا الفكر الإسلام الجديد أو الإسلام العلماني أو الإسلام الأمريكي أو إسلام تقرير منظمة راند اللي كانت بتقول أنا عايز أوجد كيف أدعم هذه الرؤية، فهي في ناس بتدعم وفي أبحاث في ناس شغالة، فلا يمنع، وفي مصر ناس مقتنعة بكده، وفي ناس مقتنعة اضطرارا، يعني عند أردوغان في تركيا يعرف يعمل ده اللي هو بيعمله، تيجي تقول لي انت اشمعنى في مصر وده اتقال برضه في بعض وسائل الاعلام، انتوا معجبين قوي بالاردوغان ليه مش بتعملوا زيه؟ يقول لك اه اردوغان اشبه واحد مريض بدرجه حراره 42 هيموت، فلما خلوه 41 قالوا الحمد لله يا مصر، طب الحمد لله لو درجه حراره 38 هتخلونا 40 ليه؟ تتسوقوا ليه؟ احنا الواقع في مصر افضل وضع الدين في مصر شعبيا، سيبك من سياسيا وسياسيا، لان انا كان انا الدستور المصري من 23 وهو في حاجه اسمها اسلام، ودي طبعا لها قيمه كبيره جدا، لما اقول اسلام في الدستور يعني يبقى الاسلام مقدم، الدستور مقدم على المواثيق الدوليه، فاذا كان ذكر الاسلام حتى لو مجرد من دين الدوله الاسلام حصل هذه البلاد من يعني فيها كل الفكر الغربي والتقليدي كاملا، فإذا كان أنا وضع الدستوري من 23 أرضى من تركيا ووضع الشعبي كان طرور، يبقى إذا ما تقوليش خد تجربة تركيا ولا خد تجربة حزب النهضة، بل أنا اطلع على المساجلات والمناقشات برضو ندوات سيدي أو مناظرات سيدي أو مكتوبة بيننا وبين هذا الاتجاه، وبرضو دخل لي بقى تقرير منظمة راند في المساحة، هل ينفع ان العالم الغربي اللي عايز يصوغ افكارنا ده لو الفكره دي صح هتجد ممالعه، لان انا شايف ان في حد جاي يقول لي هي الفكره دي، فاذا نحن نختلف بالفعل مع حزب النهضه، حزب النهضه شايف هو ده اللي يقدر يعمله في تونس، احنا في مصر بفضل الله وضعنا افضل كتير. شكرا. دكتور سعد ابراهيم، ما موقفك من تحكيم الشريعة في مصر؟ أي شيء توافق عليه الأغلبية ويحترم حقوق الأقلية فأنا معه، لأن هو ده تعريف الحقيقي للديمقراطية، هو حكم الأغلبية مع احترام حقوق الأقلية، أنا عايز أقول ملاحظة مهمة، وده اسمحوا لي يعني هو خارج السؤال، إنما أنا استخدمت كلمة علمانية حينما سئلت عن تعريفها، وذلك استخدمت ثلاث مرات. أخي عبد المنعم استخدمها 35 مرة. أعذر مع حضرتك، 7001 عدوا 35 أنا عدهم. أنا بعدين أنا بالإحصاءهم حضرتك عددهم طبعا، ولا 7000 لا لا يا سيد أصل أنا تشككت عدد 7000 لا إحنا إحصائيا أنا واثق في عد حضرتك. فبنقول لك يعني كما لو كنت الشريعة كم مرة، كما لو كنت أنا استخدمت الشريعة كم مرة، يمكن 20 مرة طيب. يعني أنا عديت العلمانية يعني بس أنا بتكلم على ثنائية العلمانية يا سيد العزيز، هو طلب منا أن نعلم فاتركني تحديني منه تفضل. وبعدين بقى ما أنا منحاز لك أصلا، ما هو ده الخوف والله. إيه الخوف بإيه بس؟ أنا منحاز لك أصلا إن إحنا الغلابة العلمانيين اللي بنسميهم علمانيين أو الليبراليين يفترسوا. لا لا دكتور، أنا عديت لك الطريقة الإحصائية اللي خد فيك ويحصى بيعرف إزاي يعد الإحصاء. فأنا رصدت إنك استخدمت الكلمة دي 35 مرة، أنا استخدمتها 3 مرات بس في كل اللي أنا اتكلمت، واستخدمتها لأنك أنت طلبت تعرفها، وإلا ما كنت أنا بستخدم كلمة مدني، وقلت ليه أنا بفضل مدني على اللي ما تسماش اسمها العلمانية. عندنا في الكمبيوتر فايند أند ريبليس، فايند علمانية وريبليسها بمدنية أيوه، ولا يتغير لا يا سيدي يتغير كثيرا، لأن المدني لا يعادي الدين، ده مهم جدا. بينما أحد تعريفات العلمانية تعادي الدين، وده فرق كبير جدا. ما احنا قلنا ده اللاتيني، العلمانية بالمفهوم اللاتيني الفرنساوي تعادي الدين، أما الأنجليكاني في إنجلترا لا تعادي الدين. في أمريكا الدستور الأمريكي قائم على إنجاز وتراست، يعني احترام الدين مش عدم معاداة الدين، احترام الدين. فبقول لك دي تنويعات، ولازم ننفتح على العالم، وده شيء مهم جدا إذا كان التجربة اللي عندنا بما فيها التجربة الإسلامية أن توفق وتنجح، وإحنا كلنا بنتمنى لها النجاح، لأن في نجاحها نجاح لمصر، ولا يوجد مصري حريص على مصلحة هذا الوطن. لأننا ما كلمناش طبعا عن أين تقع مصر في المنظور الإسلامي، لأن في مخاوف ومخاوف مشروعة إنه الإسلاميون يحولون مصر إلى إمارة في دولة أكبر يحلمون بها وهي دولة الخلافة، وناس طبعا مهمومين بهذا الهم إن مصر 5000 سنة ولا 6000 سنة تتحول إلى إمارة ضمن دولة خلافة يحلم بها البعض، من إندونيسيا إلى موريتانيا ومن إندونيسيا إلى نيجيريا. فبرضو مفهوم مصر والهوية المصرية أين هي في المنظور الإسلامي، لأنه طبعا هناك يعني نسبة كبيرة جدا من المصريين حريصين على مصريتهم وعلى هوية المصرية المتميزة اللي هي يعني عمرها قبل الإسلام عمرها 6000 سنة. فمن أين يقف الإسلاميون من هذا؟ ده مهم برضو عشان يطمئنان الناس اللي حريصين على هويتهم المصرية، الهوية المصرية الوطنية. فطبعا هذا موضوع خارج المجرى الرئيسي لهذه الندوة أو لهذه المناظرة، إنما أرجو أن يتحط على الأجندة، بحيث أن الأخ عبد المنعم في أحد يعني فضائياته أو في أحد قراءاته أو في أحد خطبه يولي هذا الموضوع ويبدد المخاوف إن الإسلاميين يريدون طمس الهوية المصرية لمصلحة هوية أكبر. فيعني أرجو أن هذه المخاوف دي تكون في غير محلها أو مبالغ فيها. سؤال المستفسر يا دكتور. نعم. عناصر الهوية، عشان لما أجي أقول الخطبة اللي حضرتك طلبتها مني أقولها كويس. عناصر الهوية عناصر الهويه وفق علم الاجتماع. وفق علم الاجتماع هي الثقافة، الدين، ترتيب كده صحيح، الموقع، الموضع، اللغة، التاريخ، اللغة، دي كلها دي كلها عناصر تدخل في تعريف العادات والتقاليد. اه طبعا لا بتكلم عن الهويه من العادات والتقاليد بتتغير طول الوقت، انما الهويه نفسها عناصرها هي الثقافه هي اللغه هي الجغرافيا. الهويه الاسلاميه في انه جزء من دول بقى في الموقع الموضع كويس. التاريخ العادات والتقاليد، لا التاريخ مشترك. تاريخ لا يا عبيد، ده في تاريخ مصري سابق للاسلام، الاسلام عمره 1400 سنه يعني، تاريخ مصر 6000 سنه. هوية امريكا تبقى الهنود الحمر بقى على كده ايا كان. ما انا بسال حضرتك. لا يا سيدي، انا طالب علم بسال. يا سلام يعني على التواضع. الهويه دي ايوه ما انا قلت لك يعني الهويه. يعني هويه امريكا هتبقى الهنود الحمر؟ سؤال والله بستفسر. تسمحوا لي؟ لا يا سيدي. هويه اوروبا هتبقى اليونان ولا الرومان ولا يعني حضرتك عارف انك ناس اوروبيه فصار بما حروب يعني انهي هويه؟ الهويه يعني انا الهويه خلاص اتسالت سؤال بقى عشان نجاوب حرام عليك. الله يقابل مين؟ القاعه بتتدخل تاني معايا. لا والله خمسة. انا قلت الهويه لا عناصر مختلفه، الثقافه، الدين، انا بسال عن اللغه. الدين الاول ولا الثقافه؟ شوف بقى انا لا اريد، لا انا والله بسال. لا الثقافه الاول طبعا، ثقافه سابقه للدين. يعني حضرتك مراجع الدين الدين الاسلامي جالنا امتى؟ جاب مبادئ علم الاسلام. ايوه سابقه وما تبتزنيش. مش عاوز ابتزاز دين. لا يعني لا تبتزني. انا اشاهد القاعه كلها محاولات الابتزاز هذه مرفوضه. ثقافه ثانيه مره يا سيدي العزيز، انت طلبت تعريف اديت لك التعريف، انما قولك بقى انا معلوماتي محدوده في الاجتماع بس. انا يا سلام على الكتاب. شوف يا اخويا التواضع الزائف. هذا تواضع زائف. تواضع زائف. تواضع زائف. مرجو يا سيدي، انت طلبت تعريف تقول لي ده قبل ده ولا ده قبليه بملي ولا بنص ملي؟ ده تنطع ده يا استاذ معقوله؟ لا لا يعني بس يعني ايه مش حضرتك بتشجع الطلب على الاسئله؟ بيقول لك طب ودي ودي تيجي قبل دي تيجي قبل بقى دي بقى ده اسمه كلام يا راجل؟ هنضيع وقت الناس في جلاء جاي قبلها بسنتي ولا بعدها بسنتي؟ لا انا ذكرت لك العناصر في وقت من الاوقات تغلب، في وقت من الاوقات تغلب، يغلب عنصر اللغه على عنصر الدين، في وقت اخر يغلب عنصر الدين على عنصر اللغه وعلى عنصر الكره. كده دخلنا في علم الاجتماع. ايوه ما انا بوريك. لانه ايه؟ لانه لان الهويه، الهويه دي زي الاوان المستطرقه، حينما يكون عنصر منها مهدد تلاقيك بتتمسك بيه جدا. فإذا كانت لغتك مهددة فتقفز اللغة تبقى هي في صدر الهوية، إذا كان دينك مهدد يقفز الدين ليكون في صدر الهوية، إذا كان وطنك مهدد تبقى الوطنية تقفز إلى الأمام، وهكذا. ففي في تاريخ الغاية اللي حققت تحتها انتصارات. نعم وممكن الغاية اللي أنا حققت تحتها انتصارات تعمل. لأنه هو ممكن الغاية اللي حققت ذاتية عالمية. ممكن ممكن كل شيء متغير. ده بقى بالنسبة العالم الاسلامي، عشان برضو ادخل على موضوع الاماره والخلافه، هو حرام في عرف الليبراليين والعلمانيين والمدنيين. برضو هيقول الليبراليين والعلمانيين انا ما بستخدمش الكلام ده خالص. احلم يوما ما ان ارجع بقى. انا بقول لك دلوقتي بنتكلم على مصر وتونس بيتكلموا على مصر، يبقى الكلام واضح. انا عايز اصلح مصر وبقول لبتوع تونس اعملوا اصلاح في تونس وهكذا، لكن عايزين نحلم في يوم من الايام زي ما هم خدوا مننا الصوره وعملوها ديمقراطيه، وبرضه خدوا مننا خلافه الجامعه وعملوها الاتحاد الولايات الامريكيه والاتحاد الاوروبي والاتحاد السوفيتي. هل على المستوى الفكري ده حاجه يعير بها الانسان؟ ثم هل هي مقبوله ام لا؟ يعني انت قول الاول دي فكره مقبوله ولا لا؟ ولو هي مش مقبوله عند حضرتك ممكن تستخدمها من باب التعيير يا بتوع الخلافه مثلا زي ما حضرتك المحت في كلمه انا ممن يحلم يوما ما ان توجد الاتحاد الجمهوريات الاسلاميه من اندونيسيا الى تحلم اليوم ان عشان ما يتهزش مش عايز استاذ ترامب تيجي تحدد لي ديني، مش عايز معونه امريكيه يسدوني بيها، انا عايز ارجع امبراطوريه متنوعه النطاق الجغرافي، متنوعه الانتاج الزراعي، متنوعه الانتاج الصناعي، متنوعه الثقافه البشريه، تعمل كلها وفق رؤيه منهجيه واحده. ومع احترام اخر جزء اللي يميز كل شعب عن الاخر، العادات والتقاليد. وبالمناسبه مصر دخلت الاسلام، دخل الاسلام مصر سنه 40 هجريه 20 هجريه، والى الان حضرتك اللي بتقدم الى الان عندنا مسيح وعندنا باميه وملوخيه. لحضرتك بتقول احباط المهجر دليل وطنيتهم انهم بياكلوا باميه وملوخيه، وده حاجه كويسه، انا مش مشكله يعني، ما حدش يقلل المصريين كله كبسه غير لما جبت لنا المطاعم الكبسه يعني، احنا ما نعرفش اكلتنا هي هي. وبالمناسبه انا تعادل الغذائيه مصري حتى المكاح، باكل فسيخ وباكل باميه وباكل محشي، وما بحبش الاكل السعودي ولا بحب برضه الاكل الغربي يعني، وانت واضح امامي اكلت. الجزء اللي هو تتميز به الشعب من عاداته وتقاليده جغرافيته عبقريه مكانه فضلت موجوده، عشان كده قلت لك مصر هي اللي صدت الهجوم الصليبي على الشام، مصر هي اللي صدت الهجوم التتري على بلاد المسلمين. ما حد يتزوج الجزء اللي هو انا طبعا لما سالت على الترتيب كنت اقصد، لان الترتيب الدين الاول، اللغه رقم 2، وبعدين المكان والتاريخ، واخر حاجه العادات والتقاليد. الجزء الذي يميز مصر كعادات وتقاليد ما زال موجوده لغايه دلوقتي، ما حدش بيحاول ينزعها. وانا بالمناسبه يعني برضو لما بطلع على المنبر بلبس الثوب المصري، مش بلبس الغطر السعودي، وكان حد من حقه يلبسها لانها موجوده عندنا في مطروح وفي سيناء. انا عايز اقول لك نحن نحترم وبقوه الجزء الخامس من الهويه المصريه، الاربع اجزاء الاولين هي جزء من الهويه الاسلاميه، وجود خلافه اسلاميه، وجود اذا كنا نسعى اليها، ما بقولكش هتعملها النهارده ولا بكره ولا بعد 10 سنين، الله اعلم تتعمل امتى. اتحاد الجمهوريات الاسلاميه، هل اتحاد الولايات الامريكيه والاتحاد الاوروبي يبقى شيء جميل، واتحاد الجمهوريات الاسلاميه يبقى مذمه يعين بها صاحبها، حتى مش يتقال احنا بنناقشك، والراي ده من غير ممكن التطبيق. وده السؤال. بالنسبه لشحات، اذا اثرت الانتخابات القادمه عن اخفاق الاسلاميين وفوز تيار اخر من التيارات الاخرى، ماذا سيكون موقف؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا مفيش، انا برتب، انا اللي برتب المصر. لو سمحتم انا عايز طبعا كده، لو سبت بيني وبين الاستاذ منتصر ربنا يسترها بس دي كلها بعد التحول هطلع من باب. لا طبعا بلا شك ان اللي بيدير حوار زي ده لازم في الاخر يهمه ان الطرفين يكونوا استفاد كل منهم من الاخر، ويعني احترم كل منهم ربط الاخر في يجاوب على ايه ما يجاوبش على ايه، ده شيء طبيعي جدا. وانا فعلا يعني انا ما كنتش بسال بقدر ما كنت برد على سؤال اخر، وبالتالي هذا السؤال مش مفتقر الى اجابه. اما سؤال ماذا لو احنا قلنا صراحه ان احنا لن نقر قط شيء يخالف الشريعه، ولكن كان ضم حكم لو انا النهارده بتكلم مع الشعب ان احنا عايزين مرجعية الشريعة، وعايزين التطبيق التدريبي للشريعة، وبعدين الشعب راح صوت الواحد يقول له لا احنا مش عايزين كده، يبقى انا لازم ارجع تاني لمرحلة الدعوة بدون سياسة، بدون عمل سياسي، لان انا ما ينفعش احكم ناس مش عايزيني احكمهم، او اقول لهم انا بحكمهم بمنهج اخر، ما ينفعش. فاذا المحصلة انه اذا فاز فصيل اخر فقد يحكم، ونحن على المستوى العقدي واظن حتى الديمقراطيه بيقول لك سلم براي الاغلبيه لكن ما تعتقدوش، ما تفرضش عليك انك تعتقد. فانا اذا جاءت اغلبيه من غير الاسلاميين نسلم لهم بان الشعب في هذه المرحله يريد هذا الحكم، ونكلم بقى الشعب ونقول له ليه انت انحزت لمن يخالف الشريعه؟ خد بالك ممكن يطلع حد يقول انا في الديمقراط وانا بنجح، ف فأمره آلي يعني ما هوش يتكلف ما. لكن الآن بالفعل هناك استقام على كلفية الموقف من الشريعة والموقف يعني ثوري اللي يكون الشريعة يقول أنا عايز أبتدي أتحرك في جعل الشريعة هي الأحطار في الصور بعد أن تتجعل في الإنسان نتطور وأما أعجز عنه حاول أن أعجز عنه الآن هحضر بعد أدية الله أعلم خلاصة الإجابة على السؤال سنسلم بنتائج السنة دي وأظن احنا قلنا الكلام ده فيما يخص الفريق أحمد شفيق يعني حصل ان سئل هذا السؤال على المحك وعلى المحك صعب جدا يعني لما تتكلم بقى أقصى جميل وأقصى يسار يعني واحد يعني إسلامي أمام واحد يعني كان بيسخر من قضية عبد الكود الشريعة وخمس تلافين تنازل على قضية غير بين واحد أيام تابع للنظام السابق كان دكتور سعد ممكن يخالف في الحتة دي قعد على المائدة اللي رسم عليها سياسات التوريث قعد على المائدة بلاش بقى بيع المطار والكلام ده أرض الطيارين أنا أستنى حكم القضاء النهائي لأن ما شفتهاش ولا لا لا يمكن إلا أن أنتظر حكم القضاء لكن واحد قعد في مجلس الوزراء على المائدة اللي فيها مريد اتخذت القرارات الدكتاتورية اتخذت قرارات تجريع الشعب المصري اللي على هامشها كان بيتباع الأراضي الجديدة المستصلحة على حساب الشعب وبيتباع بسرعة فإذا دي مسؤولية تضامنية وفق الشريعة وفق القانون هو مثال ومع هذا قلنا إذا كان الشعب اختاره وصلتني أسئلة كثيرة من القاعة هكتفي بسؤالي لأن الوقت أنا آسف وأنا لما يعني صادرت أو الوقت بيحكم إحنا المفروض كنا نغادر القاعة الساعة 9 وحضراتكم بتسمعوا كل ما بتفتح الباب ما يجري يعني خارج القاعة فاعذروني السؤال للأستاذ الدكتور سعد الدين إبراهيم ما الذي دعاكم إلى كتمان النتيجة النهائية في مركز بني خلدون هل خوفا من الإخوان المسلمين؟ لا الحقيقة بكل أمانة أنا ولائي وإيماني بأهمية تكريس العملية الديمقراطية في مصر هو الذي دعاني إلى عدم مخالفة اللجنة العليا للانتخابات مع أن كان هناك ضغوط شديدة لعمل ذلك فأنا أخذت الموازنة حكم تقديري أنا وزملائي مركز بني خلدون هل هو ده كتمان للشهادة بعضهم أعتقد ده كتمان للشهادة ما نقول اللي احنا شفناه واللي احنا عملناه ونترك الرأي العام يحكم كان وجهة النظر الثانية لا هنعمل غلوشة على تجربة ما زالت وليدة ونحن نتمنى لها أن تتكرس وأن تتجذر فبعد نقاش وأخذ وعطاء وجهة النظر الثانية هي التي غلبت وبالتالي أجلنا أو يعني لم نعلن أنه نتيجتنا إحنا طبقا لسبعة آلاف مراقب اللي كانوا في كل المحافظات عينات من كل المحافظات ادهلنا قلنا لا التجربة عمره في تجربة ديمقراطية ناجحة 100% احنا اكفينا انها على الاقل حققت 50% و60% نجاح ونحمد ربنا على كده ونعمل على تكريسها في المستقبل ده كان السبب لعدم اعلان نتيجة اللي كان يدري بهذا تماما كان كلا المرشحين وانا عايز اقول لكم الدكتور محمد مرسي كان زميلي في السجن يعني زميل برش زي ما يقول ولم أعرف أحمد شفيق إلا في أثناء الانتخابات يعني معرفتي الدكتور محمد مرسي سابقة بعشر سنوات لمعرفتي بالفريق أحمد شفيق وطبعا زملائي السجن زي ما أنتم عارفين والله شوف شوف مركز كارتر كان جوه الحجاب ومركز الفول كان مراقب من بره لا لا معلش يعني انت دلوقتي بتتكلم في مسائل خلافيه لان كارتر نفسه قال منعنا من متابعة الصناديق، صناديق الفرس، وعشان كده ما طلعناش تقريرنا النهائي. احنا قلنا العملية تمت بنزاهة، عملية الانتخابات اللي ذهب التصويت، انما ما قلناش ان فرز الاصوات تم بنزاهة، لان لم نمكن، ده كلام كارتر وكلام مسجل، من متابعة الصناديق بس. فكل واحد قال اللي شافه، وكل واحد اعلن ما اعلنه وكتم ما كتمه. وكارتر على الفكرة بنفس التوجه، كل همه هي ان تتكرس الديمقراطية في مصر، لان مصر هي الرومان، رومان المنطقة كلها. واذا نجحت الديمقراطية في مصر ستنجح الديمقراطية في العالم العربي. هي نجحت في العالم الاسلامي بالفعل، ثلاثة ارباع العالم الاسلامي فيه ديمقراطية، كان فيه الربع الخالي ما كانش فيه ديمقراطية، كان الربع العربي. بدأ هذا الربع مع تونس ومع مصر ومع ليبيا وإلى حد ما مع اليمن، ونرجو مع سوريا قريبا إن شاء الله. فده كانت الظروف التي أحاطت بموضوع إعلان وعدم الإعلان عما أسفرت عليه مراقبة الانتخابات. طبعا يا سيدي احنا يعني زي ما قلت انا احمد دكتور سعد احنا القاعة شفت انا معاك ازاي يا دكتور؟ كتر خيرك يا عم اشكرك، شايف التضامن من المنصة، هو راجل يعني طالب الحماية ليا من القاعة، لان هذه القاعة، هذه القاعة طبعا واضح يعني قلبها مع مين. انا حسيت بكده معلش عشان الوقت، معلش. فيعني اتفضل. انا يا سيد العزيز شكرا شكرا شكرا اشكر اشكر اشكر انا عرض من القاعه الناس من الحوال والسعد، يعني في هذا الجانب سؤال تماما الا يتدخل معنا. السؤال الأخير الحقيقة اللي يهمني برضو أستزيد فيه يا باشمهندس، إحنا عندنا نماذج يحكم فيها إسلاميون بدرجة أخرى، عندنا تركيا، عندنا إيران، عندنا أفغانستان، عندنا السعودية. أي نموذج من دول أقرب إلى ما تتمناه لمصر؟ أنا بسأله هو يا جماعة، ماشي. أنا عايز أستزيد من علمه ومن قراءاته ومن معرفته بتجارب العالم الإسلامي. أنا اتكلمت عن التجارب الديمقراطية فقط في العالم الإسلامي، فأنا بسأله لكي أستزيد. عندنا تركيا، عندنا أفغانستان، عندنا إيران، عندنا السعودية، فأي نموذج من دول، وعندنا طبعا تونس، فأي نموذج من دول. أنا عارف طبعا كل نموذج في الدنيا مختلف عن اللي غيره، وبالتالي أنا بسأله أقرب حاجة اللي تتمناه لمصر ممكن، علشان تبقى الإجابة واحدة. طيب، علشان ده السؤال التاني اللي جاي من القاعة، في دول هو ماشي مع نفس السؤال وهتجاوب على ده وهتجاوب على ده. في دول كثيرة متقدمة لا تطبق النظام القانوني للإسلام، زي اليابان، زي النمس، السويد، واليابان والسويد، سويسرا. وفي دول أخرى تطبق النظام القانوني للإسلام متخلفة، السعودية، أفغانستان، إيران، لا مجال فيها لأي حق من حقوق الإنسان. ما تفسيرك لهذه الملاحظة؟ وما موقفك من قبول الرئيس مرسي حضور حفل تنصيب البابا الجديد في مصر؟ تفضل. هو أنا هستعيد برضو يعني فكرة في الكرة، عرفت بمرض الكرة أجيب جول أجيب ممكن تجيب الأشياء، فممكن تلاقي واحد لو هوا معين يقول لك بس احنا كنا لغايه اخر قبل اخر ربع ساعه ماتش كنا متقدمين، ما حدش يقبل وقتها في التاريخ كده معين. فأنا لما أتكلم على حضارة إسلامية بقى لها 1400 سنة في وقت بقى كانت أوروبا، قل لي بقى على الدول اللي بتطبق النظام التاني معاها إزاي، كلمني على كيف نقل الإسلام. وأنا يعني أنا حاجة والكلام كتير يتخص عن الاجتماع، لأن أنا بتكلم عن عن الاجتماع. الجزيرة العربية هل حكمها نظام قبل الإسلام؟ الإجابة لا. ليه؟ لأن اجتماعيات البلاد البدوية يستحيل يعملوا هم ويعملوا حضارة، أنهم ينفرون من السلطات الطبيعية. الإسلام عمل منهم أمم، وعمل من أمة التحمت مع أمم أعرف منهم زي الشام وزي مصر، وعايز راحوا هدموا البربر وهي أمة عصية جدا. لكن وقت ما كان الإسلام مطبق، لا، كانت الآن في مشكلة. راحوا الأندلس دي كانت فراري، كانت أكثر توحشا من البرد وأكثر توحشا من البربر. دول بربر أوروبا، وحضارة الأندلس عاملة إزاي؟ ما حدش يجي يوقف الماتش، معلش على الأندلس ده عايز ويقول فين. فإذا أنا بتكلم على 1400 سنة، هل بعد 1400 سنة الشريعة أثبتت فشلها، ولا اللي كانوا بيحكموا بالشريعة ما حكموش بيها؟ نحدد صح. هل الأمة التي بدأت تنهار، الخلافة العثمانية لما انهارت كانت بتعني إنشاء الدراسة الشرعية الأول؟ هل كانت بتعني اللي كان الخليفة بيعنى بفروض الكفايات اللي بتبتدي من أول تسليح الجيوش على الأسلحة الحديثة وغيرها، وتنتهي بجمع القمامة من الشارع بفروض كفايات الشريعة؟ لا، كان في أن ولتما بنقول لما تيجي تقارن، تقارن نظرية بنظرية وتطبيق بتطبيق. ولما تقارن تطبيق، قارن التطبيق على مدى كل ما توسع المدى، كل ما النتيجة أصدق. وبالتالي نحن نقول مفيش نظام حكم في الدنيا حكم 1400 سنة، مفيش نظام حكم في الدنيا أقام إمبراطورية عظيمة لسه أثرها موجودة لغاية النهاردة. أنا بتكلم في 200 سنة النهضة الأوروبية، ودول في عمر الأمم لا يعني لسه. وبنوها على إيه؟ شوف شهادات المنصفين، ونكت الأمريكا ما أنسى نسيت اسمه، لو كتاب اسمه سقطات صفحات ساقطة من التاريخ، يقول كيف شو التاريخ العلمي، مش تاريخ الحضارة، تاريخ العلم نحذف أوراق أبحاث بنيت عليها كثير من الاختراعات الحديثة كانت في جامعات الأندلس وفي غيرها. احنا بنقول احنا معترفين بأن العالم الإسلامي الآن ليس في نموذج يفرح، نقوله ليس في نموذج هو ده اللي احنا عايزينه. لكن بقول انت هو انت تسأل عن نموذج ليه عشان تختبر الشريعة لم تنطبق، ده كإيمان. وإن أصرت على الاختبار دي مختبر 1400 سنة، يبقى إذن هي صالحة للتطبيق وصالحة لقيادة الأمة وعمل الأمة عظيمة جدا. يبقى أنا لما جانا طبيب أو مهندس صيانة يعني تداخل القاعة بأسئلة يعني خروج على النظام، ولكن ليس خروج على الآداب، لكن أحيانا يحصل من القاعة خروج على الآداب. فأنا أرجو لا لا لا خلاص من أقصده يعني إذا كان من أقصده يعني يتبنى حرية الرأي وكذا وكذا يحترم القانون في قانون المنصة، فما كانش ينبغي يقول الكلمة للأسف هو كان يقولها اللي جنبه بس جت، وأنا أعتبر إنها ما كانتش. فبقول وإخواننا الكلام ده تاريخ، في يعني الناس ترجع تقرا بلاش يعني بلاش نحيل موسوعات التاريخ. في كتاب يعني دكتور محمد عمارة، كتاب يعني موجود في المكتبات عندنا اسمه الإسلام في عيون الأرضين. يا ريت يعني عارف يعني خلاص احنا بنخرف وبنقول اي كلام، شوفوا شاهد بيقول ايه. مثلا عن الشريعة ذاتها وأثرها في المسلمين ومقارنتها بالقوانين الغربية. يعني في كتب موجودة ولو عم أحد عمل سيرش عن النت حيلاقي وما موجود. فتاني بقول لا السؤال عن المبادئ المطبقة ما غرضه أن نتأكد أن الشريعة تحكيم الشريعة صالح أن يحكم. نقول بناء على أننا نؤمن أنها من عند الله فهذه يقينية عندنا. الإجابة الثانية أن التجربة عايزة أكثر من 1400 سنة فيبقى الاستشكال. ولكن الآن يوجد تخلف. أقول التخلف سبب عدم تطبيق الشريعة حتى في البلاد اللي انتزع تطبيق الشريعة. تقول لي الشريعة مطبقة في السعودية؟ لا، هي الشريعة هي الحدود فقط. هو مين اللي قال كده؟ الشريعة نظام عام. النظام العام فين في السعودية؟ فين؟ مش مطبق. مطبق الشريعة في القوانين، والقانون جزء والعقوبات جزء منه. ومع هذا شوف الجريمة هنا والجريمة هنا. شوف المجتمع السعودي اللي 50% من المقيمين في السعودية أجانب من شرق آسيا ومن جنسية ومن أوروبا، ويختلفون في عدد قبوط تقاليدهم ونسبة الجريمة قد إيه؟ عشان نجاح الحدود في بابها. طب البوابة أبواب التانية بتاعت التنمية لأنها لم تطبق فيها الشريعة، لأنها لم يطبق فيها التوزيع العادل للثروة، لأنها لم يطبق فيها العناية الحقيقية بفروض الكفاية بكل أنواعها. فإذا عكست الآن نقوم النموذج أو أشاور على نموذج أقول هو ده، مش معناها أن الشريعة لا تصلح لأنها ليست في محل اختبار ولأنها اختبرت وضرب. يعني أحيانا حتى بعض الباحثين يقعد على مدار 1400 سنة يجيب لك خطأ هنا أو خطأ هنا ويحطهم كأنهم حصلوا في 3-4 أيام. شوف الخليفة ده عمل إيه، كل دي أخطاء على مدار 1400 سنة. وعلى الواقع بيقول إيه؟ بيقول إن لغاية 1200 سنة كانت دي هي الدولة الأولى في العالم. فخلاص المنتج النهائي يغني عن هذا البحث التاريخي الذي يعني لا طائل من وراءه. النموذج الذي اخواننا لو سمحت لو سمحت لو سمحت تفضل كمل يا باشمهندس كمل. انا جاوبت اجابه واضحه جدا انه لا يوجد الان نموذج انا اراه هو انا لسه هجاوب. يعني سالت الدكتور سعد بن ابراهيم ما النموذج الذي اتمناه المسلم؟ واذا كان لابد انا بقول النموذج انه طبق الشريعه بشمولها، لكن قول لي طب اقرب حاجه ليه في اللي موجود؟ ايوه مزيج بين النظام التركي والنظام السعودي، التنميه على الطريقه التركيه واحترام الشريعه على الطريقه السعوديه. وهذه بمجملها هي الشريعه الحقيقيه، وان كل واحد منهم خد جزء من الشريعه وخد جزء الثاني. احنا بنتمنى ناخد الشريعه كلها. بالنسبه للجانب الاخر، هل تقدمت البلاد العلمانيه لانها تطبق العلمانيه؟ معذرة ما دكتور استاذ النظر العلمانية لأن السؤال كان جاي كده. 36. طيب هو ايه معايير النجاح؟ انا بقول العلمانية الغرب وقت ما احنا كنا امبراطورية عظمى، وقت ما كان عندنا ابحاث الطب والهندسة، وقت ما وضع نظام الحساب العشري اللولا كان زمان الناس ما تعرفش انك تعد 1-2-3. كانت اوروبا عندها ضلال في الدين والدنيا. العلمانيه عرفتها 1-2 وهو الدنيا. يعني واحد كان اعمى عين منه مخفي. احنا كنا مبصرين الاثنين بقى تقول ضعفوا قربوا من العمى الى غير ذلك ببعدنا عن الشريعه. فانا اعترف بان العلمانية أسهمت في التقدم العلمي في بلاد الغربية، لكن سويسرا لسه طرف فيها المثال فيها قانون يبيح للطهارة. تفتكري يعني الشعب اللي عنده مشكلة مؤرقة جدا إنه عنده ناس عايزة تفتح ويقعد البطلان بتاعه يدور الله يرضي عنه ويفتح؟ ده بيسميه نجاح؟ ده السؤال. المشكلة العلمانية أنها حولت الإنسان إلى آلة، أو لو رفعناه شوية عن الآلة مش هيبقى إنسان برضه. العلمانية تتعامل مع الإنسان إنه محتاج غرائز، ونجحت في بلاد إنها تعملها له، وفي بلاد التاريخ جايب لي ثلاث أربع، وما كانش عندنا علمانية في مصر ولا إيه؟ هو عبد الناصر اتعمل فينا إيه؟ وقال له هو الدكتاترات اللي الاتحاد السوفيتي ده يصنف إيه؟ علماني ولا يصنف إيه؟ وعاملين إيه في الناس هناك؟ اللي اتعمل فينا في مصر تحت مسمى الليبرالية يعني أشهر حاجة في العلمانية بقى دلوقتي يعني الليبرالية الاقتصادية، وبشهادة صندوق النقد الدولي اللي كان مطبق في مصر هو الليبرالية الاقتصادية وفق الروشيتات اللي طبعا من كل المؤسسات العالمية. يعني كان عندنا ليبرالية سيبك من الايه الفساد السياسي اللي ما كانش لا ليبرالي ولا يعني دكتاتورية شوية عليه، عملت لنا ايه؟ فتتكلم على ده نجحت العلمانية في بعض البلاد ان تقدم للشعب رفاهية، ولكنها لم تتعامل معه كإنسان. والابحاث بتاعت المخدرات مش عارف القوانين ده، الدول الاوروبيه النهارده قالت اسمحوا بجرعات صغيره من المخدرات عشان الناس محتاجاها. وبقول لك اللي اشمع من هذا اللي بيقول ان قانون الانتحار، واشمع من هذا الراجل ملياردير فرنسي من يومين يعني قال لهم الحقوا القوانين اللي هتطلعوها في الاباحيه والشذوذ بعد 20 سنه مش هتلاقوا حاجه اسمها فرنسا. يبقى المنتج خده على بعضه. نحن نقول أن هذه الدول التي تقدمت كانت عندها عمى دين ودنيا، في عين بقت كويسة أوي ويعين مش أوي برضو، لأن شوف بقى شرائح الفقراء في البلاد اللي هي أكبر الدول الرأسمالية شوف، لكن على الأقل الجانب النفسي في الإنسان والاطمئنان ومراعاة حاجاته الأساسية لعملتها هذه العلمانية. نحن نزرع أنها لم تحقق فيها أي نجاح، وحتى لو حققت هتودي فيه في الآخرة. أنا بقول لك السريعة إذا تطبقت كما كانت مطبقة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم هتفرض، هتعمل السريعة هتفرض على ذوي الرأي إنه يدوا رأيهم، هتفرض على اللي ما عندوش خبرة مسألة على فكرة كنتم لا تعلمون، هتفرض على المؤسسة اللي بتعتمد حاجة تخيل من استجابة القوي الأمين، هتخاطب الناس إن الطب والهندسة والزراعة والصناعة فروض كفايات تقترب يعني من الفرائض الدينية، بل البعض بيجعل فروض الكفايات من باب ما هي أعلى من فروض الأعيان، من باب إنها نفعها متعدي، يوم هتعمل مرجعية تنطلق منها الأمة في أمور الدنيا. بالإضافة ما حقق ما يطلب الإنسان كقلب ونفس وروح تريد أن تطمئن إلى خالقها، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي الآخر من فعل هذا فإنه يرجو أن ينال السعادة في الآخرة اللي العلمانية حسبها تماما من قابسة كما تعرفين. شكرا. التعقيب النهائي، تعقيب نهائي الدكتور سعد الدين ابراهيم. حد يعيد اللابتوب ويعمل سيرش على النت بس يا اخوان، خلاص يا حد معاه لابتوب يديله يعمل سيرش. يا استاذ ما احنا عشان كده كنا عاوزين نقعد، ما احنا عشان كده كنا بنتكلم على دوا على سويسرا كده مش حاجه. لا ده بص خلاص ده سويسرا فيها سياحه الانتحار حضرتك، يعني لما حد يكره نفسه كده. لا لا لا لا لا لا لا ده حاجة وده حاجة يا اخوان، ما حد يديله النت. التعقيب النهائي للطرفين، الأستاذ الدكتور سعد الدين إبراهيم تعقيب نهائي لا يجاوز خمس دقائق. لا ما تجيبوا خلاص يا أخي، خلاص يا أخي، خلاص يا مولانا يا أخي. أرجو يا إخوة يا شباب يا كهول يا شيوخ من فضلكم، تعقيب النهائي ليه؟ ما اعرفش تسمعوا ولا دون كيشوت ولا ما تفهمش كده. دون كيشوت كان يحارب في احد الروايات الاسبانيه, كان دون كيشوت يحارب طواحين الهواء. فمحاربه طواحين الهواء ظاهره معروفه في ادبيات التاريخ والاجتماع, وهي ان تخلق عدوا وهميا ثم تبدا في محاربه. والعدو الوهمي الذي حورب في هذه الامسيه وفي هذه الندوه هو ما يسمى بالعلمانية. وزي ما قلت أنا لم أذكر هذه الكلمة إلا ثلاث مرات للإجابة على سؤال محدد. أما الباشمهندس عبد المنعم فخلي استخدامها, أنا كنت عديت 40 إنما واحد بيقول لي 38 ماشي 38 نكرمك. وده طبعا أخذ جزء مهم من وقت هذا النادي إن احنا نحارب طواحين الهواء. أنا لم أتحدث عن مزايا وعيوب تطبيق الشريعة. أنا كل ما هنالك هل هذا التطبيق هو جزء لا يتجزأ من مشهد التحول الديمقراطي, وإذا كان كذلك فلنتفق على المعايير وإزاي نقيس المتابع. دي يعني بالفحوى مداخلتي من أما يعني عندنا مثلا نقد التجارب الغربية والمجتمعات الغربية لا نتكلمش عنه خالص, إنما يحلو للبعض حينما يريد تحسين الصورة بالذات أن يطعن في الآخر. أنا جاب السؤال بس معلش السؤال اسمح لي معلش أنا قطعتك, أنا قطعتك مرة واحدة في ساعتين دول قطعتك مرة واحدة. أنا كنت بجاوب سؤال يا سيد العزيز. أنا قطعتك مرة واحدة في رئيس للجلسة. أنا أتوجه إليه حينما أريد أي شيء فلنلتزم, ما هي دي قواعد الديمقراطية. هي الديمقراطية أن تحترم الآخر وتتعايش مع الآخر. المهم فلا يحلو للبعض منا إنه لكي يحسن صورته الذاتية أن يطعن في الآخرين. أنا عايز أقول لآتي ثلاث حوالي إحنا أنا حاسب الوقت اللي نخد وهو أكثر من الوقت اللي نخد معلش إيه اللي بتكلم عن إيه مار وإنت قاعد تعطاني هو فأحميني يا راجل من أنا بطلب الرئيس أحميني منه أنا بطلب أحميني من الإسلاميين هو كان بيناد أحميني منه يا جماعة أنا عايز أشوف الإجابة على سؤال الدكتور. أنا عايز أشوف كل الإسلاميين الذين شردوا وطهدوا في بلدانهم إلى أين لجأوا؟ لجأوا للبلدان التي تعرضت لنقد مقزع من زميلي في هذه المناظرة. يعني إما لجأوا للبلدان يا إما لجأوا لسويسرا يا إما لجأوا لإيطاليا يا إما لجأوا لبلد ديمقراطية لم يلجأ منه أحد لا للسعودية ولا لإيران ولا لأفغانستان ولا حتى لتركيا. فيعني حتى تركيا اللي أقرب النماذج لم يلجأ إليها الإسلاميين حينما اضطهدوا, إنما لجأوا لبلدان تأخذ بالديمقراطية وتحترم حقوق الإنسان. لا ننسى ذلك. فيعني لم يكن ذلك صدفة ولكنه وإحنا كان زمان كنا كده. كان حينما يضطهد أحد في الغرب بسبب تفكيره العلمي مثلا كان يلجأ إلى أسبانيا بلاد الأندلس لأن كان فيها حرية, يلجأ إلى بلاد إسلامية. فحيثما توجد الحرية بصرف النظر بقى عن الدين يلجأ الإنسان إليها. ولذلك في رأيي أنا الحرية هي القيمة المركزية في الإسلام. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى ادى للعبد في اهم الامور التي تخص الله الحق في ان يؤمن او لا يؤمن، يؤمن او يكفر. فلنبدا دائما من مبدا الحريه. هي ليه مبدا العداله؟ ده فهم الاسلام. اذا كان هذا الفهم يشاركني فيه الباشمهندس عبد المنعم فيبقى متفقين على الاقل 80% من الارضيه. دي الارضيه المشتركه، ويمكن ده اللي متصل زياد كان بيبحث عنه. فاذا كنت يا جماعه شهود في هذه المناسبه، وانا احاول في كل ما اقوله اني التزم بما اؤمن به، الحريه والعداله، حتى في الوقت، حتى في اللفظ، حتى في الكلمه، حتى في العباره، في لغه الخطاب، ان احترم الاخر. فارجو من كل الاخوه اللي موجودين معانا، وارجو من المهندس عبد المنعم الشحات ان يعني يشاركني في اعلاء قيمتي الحريه والعدل كقيم حاكمه للمجتمعات الانسانيه عموما، وكقيم حاكمه للمجتمعات الاسلاميه والعربيه وخاصه مصر. فاذا كنا شوف الحريه والعداله، دع بقى الناس ضميرها دينها منشئتها. معلش يعني انا بالنسبه لي انا الحريه، هتقول لي بقى زواج المثليين وهتدخل لي بقى في مسائل فرعيه، انا قلت الحريه والعداله الاثنين زي ما بقولهم كده، الحريه والعداله. ربنا قال لك اؤمن او لا تؤمن، ما تقوليش بقى مطلقه سنتي ولا 3 سنتي ولا 4 سنتي، عشان ادخل يا سيدي. انا بقول لك انا زي ما انا فاهمي انا واعيشها وادعو اليها. دع كل واحد يحددها لنفسه وحسابه عند ربنا. الحريه لا انا قلت لك، لا يا محمد، لا يا محمد، حرام عليك، حرام عليك. لا انت دلوقتي، لا اتفضل يا دكتور، اتفضل. شكرا. يعني لازم نلقى على ايه الاحوال. انا اختم كلامي بتعليقي ده، ان تذكروا كل واحد فيكم، فكر كده بينك وبين نفسك، لو اضطريت تلجا كما يلجا الرسول. مش الرسول خرج من مكه الى المدينه؟ اذا تعرضت للاضطهاد، اذا تعرضت لقهر، اين ستذهب؟ يعني كل واحد يجاوب على السؤال لنفسه، مش ضروري تجاوبوا عليا انا. بس انا عارف الولايات المتحده من سنه 95 سيذهب معظم الناس الى بلاد غربيه تحترم حقوق الانسان والديمقراطيه، وهو ده اللي حاصل. مش جايبه من عندياتي انا، مش من عندياتي. ويعني كنا بنتكلم عن يعني انا بقول لكم ده تقرير امبريقي. شوف المهاجرين بيروحوا فين، مهاجرين مسلمين فين، اكثرهم فين، ليه في اوروبا في 20 مليون مسلم؟ لان بلادهم قهرتهم او حرمتهم او لم تكن فيها فرص كافيه، فلجأوا الى الغرب. والغرب هنا مش لانه بيقدم بس فرص اقتصاديه اكثر او فرص عماله اكثر، ولكن لانه بيحترم حقوق الانسان والحريات، وانه فيها عداله، وانه فيه القانون هو السيد. فده يا جماعه ما نضحكش على نفسنا، لا نخدع نفسنا، لاننا يعني نريد العصبيه. فيعني ده مش دفاع عن الغرب، لان انا قلت لك الاندلس كانت تقوم بهذا الدور، العالم مصر كانت تقوم بهذا الدور. مصر كانت ملجأ لكل المضطهدين في بلادهم إلى سنة 50. فيعني مش بس الغرب، أي بلد فيها حرية فيها ديمقراطية بتبقى ملجأ لكل الأحرار ولكل المحتاجين وكل المضطهدين وكل المأخورين. فيا جماعة علينا أن نتذكر ذلك، وكل واحد بينه وبين نفسه يسأل لو اضطريت للجوء للهجرة إلى أين سأذهب، ويكفيني أنك أنت بينك وبين نفسك إلى الإجابة دي مظبوط. وماذا عن الوحات؟ الوحات كمان أحلى، سيوة جميلة جدا والله العظيم. تابعني أنا عايز أختم بشكر، بشكر الأخ منتصر زياد، وشكركم جميعا على حسن الاستماع، وعلى المهندس عبد المنعم الشحات على برضو المعلومات الغزيرة اللي زودنا بيها. وبرضو بأختم دايما كلامي أقول حولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله. المهندس عبد المنعم الشحات حاضر في الفترة البسيطة جدا، وأرسل لي من أنا من أول كلمة، من أول كلمة قلتها في هذه المنصة لآخر كلمة، وأنا أتحدث عن العلمانية بالمعنى الثالث الذي يعني الكسر، وبالتالي أنا لم أتحدث قبل، يعني لم أشوه مخالف بمعنى أن العلمانية الثالثة دي عندي كويسة، وأنا عايز أخلي أحكي حتى مش كويسة بنسب إليه العلمانية الحادثة، لا أنا بتكلم على العلمانية المتصالحة مع الدين، أن هذه العلمانية هي مقولة إسلامية، أن الدين لا يحمل التكذيب ولا التصالح ولا التنظيم ولا الدين حاكم، فإذا هو المرجعية العليا، فأي شيء أي حد أي فكرة تهز هذه العلمانية هي مرفوضة، وبالتالي تكرار نص العلمانية خلينا 40 مرة 80 مرة زي ما قلنا كده، طور في كل المرات اللي أنا قلتها شيل العلمانية حط مكانها العلمانية بالمعنى الثالث، وأنا أنقص تلك العلمانية بالمعنى الثالث، وما ذكرته من مصر وما ضغطت إليها، واللي دكتور سعد كان بين لنا أن هي دي المسمية المدنية، وبالتالي يا إما نحط العلمانية بالمعنى الثالث يا إما نحط التمر. أنا لم أحاول تسويق القرار، بالعكس أنا قلت هم نجح في حاجات وفشل في حاجات، لكن مش عارف يمكن الدكتور سعد ركزني على نقطة نجاح واحدة، إن هم كانوا بيبقوا بعض المستضعفين وختم بيها المرض، يعني حتى ما جابش في السياق إن أنا بحلل منهج حكمه وبحلل ثقافة الناس، وانا سمعت في القاعة حتى ألف والتنام، لكن الدكتور سعد ما سمعتش ان الدكتور عمر عبد الرحمن. اذا انا بقول خلاص انا بقول تاني، نحن لا نظلم احدا حقا، الغرب عنده بعض الحسنات ومنها الولاء المستضعفين، وعشان الدكتور سعد بس يستنى، انا كتبت في الثناء على القوافل الغربية التي ذهبت بكسر الحصار على غزة، وقلت الناس مش متعودة من السلفيين إن هو يثني على منهج هو يرى مخالفه تماما، قلت إنه من واجبهم علينا طالما هم أحسنوا إلينا، بغض النظر عن الدوافع اللي حركتهم هذا الإحسان اللي احنا نشكرهم، مش تحت ضغط لا مناظرة ولا شيء، يعني ده دافع ذاتي، انا لقيت الحدث رحت قاعد كاتب المقالة غالبا ما يقراها الا السلفيون بالذات قبل الثورة، يعني كانت تنشر على موقع السلفي، فانا ده كان خطاب توجيهي مني لاخواني انهم ينبغي ان يشعروا في قلوبهم، لانهم ما شافوش الناس دول ولا حكيتهم فيما اظن، لكن انا شعرت ان معنى من القيم الاسلامية ان خليه في قلبه يشعر بالاهتمام ل معروف أزداد لي أحد، فإذا أنا بقول قوافل الغربية طب ده سؤال ده له علاقة بالسؤال الإجابة دلوقتي، طيب هو عموما يعني السيدة سوزان مبارك كانت تمنع كل القوافل على كفر السلام، وإحنا وكل القوافل كانت تروح باسم جمعية المواساة بتاع او الهلال الاحمر بتاع جمعيه الهلال الاحمر اسف، واحنا ارسلنا قوافل قيادة معنا، يمكن بعض الاتجاهات الاخرى اصرت بالقافله تكمل بنفس اسمها، هذا سؤال يعني، لكن ارسلنا وحتى لأصابه تكملوا نزعت ودي قضية تانية بقى الجامعات الأردنية كان في وقتها ده موضوع تاني. فإذا لو حد اضطر أن يذهب إلى ملك عادل حكم في عادل فرارا بدينه مش يروح يدينه بقى مش يروح يقول أنت كل ما عندك الحق والصواب يشكرهم على ما أهدوا إليه من جميل ده ما حدش بيتكلم عليه ويشكرهم على المال يعني يقول والله الناس دي أعطوك إجراءهم تتفهم عندهم قانون كذا إلى غير هذا لكن عندما أتحدث عن العلمانية بمعناها الثاني مع حكم الشريعة فأقول البلاد دي آوت بعض المستضعفين اللي كان الكلام هنا لكن أنا لما جاوبت على السؤال كان سؤال يقول لي الدول اللي مش إسلامية متقدمة ليه فأنا كنت بجاوب على هذا الأمر. الدكتور سعد طالبني أن أعترف معه بأن أعلى قيمة في المجتمع هي الحرية والعدالة مش الحرية والعدالة طبعا ولكن أنا أتفق معه تماما في هذا على أن يكون هذا كما بينه لنا الله عز وجل الذي من أسماء العدل لا يزينا كل المفاهيم دي تعالى فهمك وانا كما قلت أسماء النظرة الحرية مفهومها ايه عند معاصر كمان الشرع العدالة اللي مش عايز تخلي كل الناس نسخة من بعض تلغي الحرية يعني المحاولة الوصول إلى مساواة نظرية وهمية في نظر مجموعة من البشر لغة الحرية والحرية المطلقة هناك لغة العدالة وبالتالي أنا بقول الشريعة تغنيني إن أنا أقول حرية وتغنيني إن أنا أقول عدالة وتقول كل ده موجود فيها وأزيد من كده إنه موجود فيها بضابط لا يبغى أحد العدالة على المعرفة لأن هو البشرية كلها بتدور على هذه القيم العدل الحرية المساواة السلام الاجتماعي وكل ما تراه بما في ذلك حكم الدكتاتور العادل هو اللي صنع اللي مصدر حكم الدكتاتور العادل كان هو ده الحق عشان ما حدش يتنافس وما حدش يتكلم وما حدش يبن زي ما انتوا كنتوا كده عايزين من القاعة فإذا بقول الشريعة بتضمن لي إعلاء هذه القيم وإعلاءها بمفهوم وحقق التوازن بينها لكن مشكلة البشرية إنه في حد الحرية عنده عالية قوي فيوصل للفوضوية وينسى إن دي كده مش حرية وإن دي كده حتى لو حرية بيهدد معاني تانية وقيم مهمة والتاني يبقى مسؤول جدا من المساواة يعني بيهد الحرية تماما أو وهكذا وبالتالي أنا أختم حديثي بآيتين من كتاب الله افتتح بهما سيد الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية وقال أن في هاتين الآيتين من كتاب الله على وجازة لفظهما جماع السياسة العادلة التي فرض بها الدكتور سعد ويقول تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا هذا خطاب لولاة الأمور لمن يصل إلى سر سلطة الحكم الآية التي بعدها خطاب للشعب يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قبل أن يكون سياسة ثم وأولي الأمر منكم وانتبه إلى المكتب البلاغية تكرار أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ثم في الثالثة يبقى أطيعوا وهذا كالتمهيد لما ذكر تصريحا بعدها فإذا نزعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تبديلا نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بهذه الشريعة أن يجعلنا ممن يؤمن به ويؤمن باليوم الآخر أن يجعلنا ممن يرد كل الأمور عند التنازع إلى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أشكر الدكتور سعد بن إبراهيم على هذا الحوار الطويل الممتع إلى مزيد من المعرفة الدينية. وأظن أنه تدلل هذه المعرفة ستتلاشى جميع الخلافات. وأقول هذا شكرا جزيلا للدكتور سعد الدين إبراهيم المهندس عبد المنعم الشحات. شكرا لكل من حضروا هذه المناظرة.